بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبالصدد للإمام بن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وكنا انتهينا في حديثنا قبل عيد الأضحى عن الكلام عن حتى أيها الأحبة، تكلمنا وقفنا في الكلام عن حتى، هذا قبل العيد ولا بعد العيد؟ هو فعليا راح يكون بعد العيد، صحيح؟ طيب، وقفنا في الكلام إلى حتى، ونحن بشكل عام الآن نتكلم عن المسائل التي تضمر فيها أن وجوبا. عرفنا أن هي أم النواصب للفعل المضارع، هي الأم. لماذا سميناها الأم؟ طبعا لكثرة مسائلها، ولأنها تعمل النصب في الفعل المضارع ظاهرة ومضمرة، بخلاف لن وإذا وكي فإنها لا تعمل إلا وهي ظاهرة. فأن هي أم الباب، وقلنا لها أحوال يكون فيها إضمارها جائزا، ولها أحوال يكون فيها ظهورها واجبا، ولها أحوال يكون فيها إضمارها واجبا. فلها ثلاثة أحوال، إما أن يكون الإضمار جائز، وإما أن يكون الظهور واجب، وإما أن يكون الإضمار واجب. ذكرنا في الدرس الماضي ما هي الأحوال التي يكون فيها إضمار أن جائزا في مسألتين، وهذا ذكرناه أيها الأحبة أظن في شرح الأجرمية. متى يكون إضمار أن جائزا؟ إذا اتصلت لام الجر بالفعل المضارع، طبعا هو اتصال ظاهري، إذا اتصلت لام الجر بالفعل المضارع مباشرة بغض النظر إيش كان معنى لام الجر، قد تكون تفيد التعليل، قد تكون تفيد العاقبة، قد تكون زائدة. المهم متى ما اتصلت لام الجر اتصالا ظاهريا بالفعل المضارع فنصب الفعل المضارع، يكون الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. هذه الحالة الأولى، اتصال لام التعليل بالفعل المضارع. الحالة الثانية التي ذكرناها في الدرس الماضي، إذا عطف الفعل المضارع بالواو أو الفاء أو ثم أو بهذه الأحرف الأربعة فقط، إذا عطف الفعل المضارع بأحد هذه الأحرف الأربعة على اسم خالص، وقلنا الاسم الخالص الذي ليس فيه شوب الفعل، ليست فيه شائبة فعل، وهو إيش المراد بالاسم الخالص؟ اسم الجنس أو المصدر، اسم الجنس أو المصدر، هذا هو المراد بالاسم الخالص هنا، اسم جنس أو مصدر، المراد ليس فيه شائبة فعل ليخرج المشتقات. فإذا عطف الفعل المضارع بحرف من هذه الحروف الأربعة على اسم خالص، فإن الفعل المضارع في هذه الحالة ينصب بأن مضمرة وجوبا، عفوا بأن مضمرة جوازا، ويكون الفعل المضارع مع أن المضمرة جوازا مصدر مؤول معطوف على الاسم الخالص. واضح؟ إذن هاتان صورتان تضمر فيهما أن جوازا. طيب، صورة واحدة تظهر فيها أن وجوبا، ما هي الصورة؟ إذا وقعت أن بين لام الجر ولا النافية، أن متى سبقت بلام الجر وأتبعت بلا النافية، وهي باختصار لألا، هذه الصيغة لألا، نعم، وقعت أن بين إيش؟ بين لام الجر قبلها وبين لا بعدها، سواء كانت لا كما قلنا نافية أو زائدة. متى وقعت أن بين لام الجر ولا، فإنها أيها الأحبة في هذه الحالة تظهر وجوبا. ففي سياق لئلا يفعل كذا، لئلا يكون للناس، لئلا يضرب بكرا، لئلا يعلم أهل الكتاب، متى ما وقعت أن بهذه الصورة بين لام الجر ولا، في هذه الحالة يجب إظهارها وجوبا ولا يجوز أن تحذف في صورة من الصور. إذن هي حالة واحدة تظهر فيها أن وجوبا، ذكرناها في الدرس الماضي. ثم انتقلنا بعد ذلك، إذن إضمار أن جوازا له صورتان، وإظهار أن وجوبا له صورة واحدة، والصور الكثيرة أين؟ صور إضمار أن وجوبا. فإضمار أن وجوبا أيها الأحبة، ذكر ابن هشام رحمة الله عليه له خمسة صور، أو خمس صور ذكر ابن هشام له خمس صور في إضمار أن وجوبا. الصورة الأولى التي ذكرناها في إضمار أن وجوبا وهي ماذا؟ هي ما يسمى عندهم لام الجحود، صورة لام الجحود. لام الجحود إذا اتصلت اللام الجارة بالفعل المضارع، وكانت هذه اللام الجارة مسبوقة بما كان أو لم يكن، اللي هو سماه ابن هشام، كان الفعل المضارع المتصل بلام الجارة مسبوقا بكون ماض منفي كما عبر عنه ابن هشام. إيش الكون الماضي المنفي؟ ما كان أو لم يكن، هذا هو الكون الماضي المنفي. متى كان مسبوقا بكون ماض منفي، ما كان أو لم يكن، وجاء الفعل المضارع متصلا بلام الجر، فتسمى لام الجر هذه لام الجحود. لماذا تسمى لام الجحود؟ قلنا لأنها سبقت بنفي ما كان أو لم يكن، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إيش المثال الثاني الذي ذكره؟ لم يكن الله ليغفر لهم. هذه اللام هي لام جر أيضا، اتصلت بالفعل المضارع، لكن في هذه الحالة تسمى لام الجحود. لماذا تسمى لام الجحود؟ لأنها سبقت بنفي. وهذا هذه الصورة الأولى التي طبعا في هذه الحالة تكون يكون الفعل المضارع بعد لام الجحود منصوبا بأن مضمرة وجوبا، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل المضارع يكون مجرورا بحرف الجر اللام. جميل. فهنا إذا لاحظنا أيها الأحبة أن قضية اللام فيها تداخل في موضوع الفعل المضارع. أحيانا تدخل اللام على الفعل المضارع فتكون أن مضمرة جوازا، هناك صورة تدخل فيها اللام على الفعل المضارع فيكون أن ظاهرة وجوبا، هناك صورة تدخل فيها اللام على الفعل المضارع فيكون فيها أن مضمرة وجوبا. إذا لها ثلاث صور. لذلك ابن هشام اختصر علي فقال في النهاية، قال وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات: الحالة الأولى وجوب الإضمار وذلك بعد لام الجحود، وجوب الإظهار وذلك إذا اقترن الفعل بلا، يعني إذا وقعت أن بين اللام ولا، وجواز الوجهين وذلك فيما بقي في غير ذلك. يعني لام جر اتصلت بالفعل المضارع، لم تكن مسبوقة بما كان أو لم يكن، ولم يكن هناك لا النافية بين لام الجر والفعل المضارع، ففي هذه الحالة يكون من الحالات الجواز. لذلك على الطالب أن يحسن فهم أن الدخول لام الجر على الفعل المضارع ليس دائما على وجوب الإضمار أو على وجوب الإظهار، بل هناك ثلاث صور: وجوب إظهار، وجوب إضمار، جواز أمرين. هذا الضبط الأخير، هذه الخلاصة مهمة حتى تنضبط عندك المسائل وتنطرق. ثم شرعنا بعد ذلك في الصورة الثانية التي تضمر فيها أن وجوبا. إذا الصورة الأولى بعد لام الجحود انتهينا منها. الصورة الثانية التي تضمر فيها أن وجوبا بعد حتى، فقال ابن هشام رحمة الله عليه، وهذا شرحنا نصفه لكن نعيد حتى نلملم الباب بأكمله إن شاء الله. قال ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن، وهي أربع، يعني بقي أربع مسائل صح، وذكر المسألة لام الجحود كم أصبحت؟ أصبحت خمسة، مع لام الجحود تصبح خمسة، بقي إذن أربعة من الخمسة. قال إحداها بعد حتى، هذه حتى أيها الأحبة تكتب عليها حتى الجارة، هذه أول فائدة، هذه حتى هي حتى إيش؟ الجارة، فتضمر أن بعد حتى الجارة. إذا دخلت حتى الجارة على الفعل المضارع بالشروط التي ستأتي معنا إن شاء الله تضمر أن وجوبا، بالشروط التي ستأتي تضمر أن وجوبا، ويكون الفعل المضارع مع أن إيش؟ مصدر مؤول صح، خلص أنت تحفظ أن الناصبة حرف مصدري. يعني هذا إشي أيها الأحبة يجب أن يكون على ذهن الطالب لما تسمع مباشرة أن مع فعل مضارع مباشرة في مصدر مؤول من دون ما تفكر. إذا سمعت أن الناصب للفعل المضارع مباشرة يجب أن تنتج إيش؟ مصدرا مؤولا، وهذا المصدر المؤول حينئذ نريد أن نتدبر أمره، نرى إيش موقع من الإعراب. فخلص أنت سمعت حتى الجارة وفعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا مباشرة، إذا سيكون المصدر المؤول إيش؟ مجرور بحتى الجارة، ما في نقاش. جميل. قال ابن هشام إذا إحداها بعد حتى، وقلنا هذه حتى الجارة، اعلم يعني حتى من حرف من حروف الجر، وسيأتي إن شاء الله. اعلم أن للفعل بعد حتى حالتين. إذا لذلك قلت لكم هناك شروط حتى تكون حتى تضمر أن بعدها وجوبا. لذلك قال اعلم أن للفعل بعد حتى حالتين، للفعل المضارع يقصد، واعلم أن للفعل يقصد أي فعل، مش الفعل الماضي والأمر، يقصد الفعل المضارع بس هو ما قيد. إذا واعلم أن للفعل أي للفعل المضارع بعد حتى حالتين، الرفع والنصب. فأما النصب هذا بيسموه في البلاغة لف ونشر غير مرتب، لأنه قال الرفع والنصب ثم بدأ بالنصب، مثل قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت، هذا لف ونشر مشوش أو غير مرتب. قال فأما النصب، طبعا لماذا بدأ بالنصب ليش ما بدأ بالرفع؟ لأنه النصب هو المقصود أصالة بالسياق، لذلك بدأ به ثم سيعود إلى الرفع في ختام كلامه. قال فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. الآن أيها الأحبة، هذا هو شرط نصب الفعل المضارع بعد حتى. إيش هو الشرط؟ قال أن يكون الفعل الواقع بعد حتى مستقبلا، يعني لم يقع بعد. شان مستقبلا لم يقع، مستقبلا بالنسبتها إلى الفعل الواقع قبل حتى، بغض النظر كان هذا الفعل اللي بعد حتى اللي هو مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، سواء كان هذا الفعل الواقع بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. يعني لا يهمنا كونه مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، الذي يهمنا أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى الفعل الذي قبل حتى فقط. بالمثال يتضح المقال إن شاء الله. إذا قلت لكم أيها العباد، مثال ذكرته في الدرس الماضي وأعيده مرة أخرى ليتضح، إذا قلت أنا الآن، نعتبر أنفسنا الآن في اليوم الخامس من ذي الحجة، أي يوم نحن الآن؟ في اليوم الخامس من ذي الحجة. فماذا قلت لكم؟ قلت لكم أيها الأحبة سأجمع المال حتى أضحي. الآن الفعل أضحي مستقبل بالنسبة للفعل الواقع قبل حتى اللي هو سأجمع. إيش الفعل الواقع قبل حتى؟ سأجمع المال، سأجمع المال حتى أضحي. فالفعل الواقع بعد حتى مستقبل بالنسبة للفعل الواقع قبل حتى. فالخطوة الأولى أنت ستجمع، والخطوة المستقبلية أنك سإيش؟ ستضحي. إذن وجد الشرط أن الفعل بعد حتى مستقبل بالنسبة للفعل اللي قبل حتى. طيب ننظر في الشيء الثاني، أن هناك زمانين. الأمر الأول أن يكون مستقبل بالنسبة للفعل اللي قبل حتى. الشيء الثاني الآن، هذا أول شرط. الثاني مش شرط، أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم. أنظر هل التضحية مستقبلة، شيء مستقبلي بالنسبة لزمن التكلم؟ أنا الآن متى أتكلم؟ في اليوم الخامس من ذي الحجة. إذا عندما تكلمت بهذه الجملة هل التضحية أيضا مستقبلة بالنسبة إلى زمن التكلم؟ نعم مستقبلة، مستقبلة بالنسبة إلى زمن التكلم. جميل. الآن أيها الأحبة نأتي بمثال آخر، نأتي بمثال آخر. أنا اليوم في، نعتبر نفسي في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة. جميل. انتهى موسم الحج الحمد لله بخيره ونعمائه وفضل الله عز وجل. نعتبر أنفسنا في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة. فإيش قلت؟ قلت جملة، قلت جمعت المال لاحظوا، مش قلت سأجمع، لاحظوا، خذ، جمعت المال حتى أضحيه. أعدت نفس الجملة بس بسياق آخر. إيش قلت للشباب؟ جاءني زميل إلي فقلت جمعت المال حتى أضحيه. أنا اليوم أنت بدك تركز على زمنين بالنسبة للفعل اللي بعد حتى، زمن الفعل اللي بعد حتى بالنسبة لزمن الفعل اللي قبل حتى، وزمن الفعل بعد حتى بالنسبة لزمن التكلم. لو قلت جمعت أنا اليوم في الخامس عشر من الحجة قلت لصديقي جمعت المال حتى أضحيه. الآن نأتي إلى الزمن الأول، هل الفعل الواقع بعد حتى مستقبل بالنسبة للفعل اللي قبل حتى؟ إيش الفعل اللي قبل حتى؟ جمعت المال حتى أضحيه. هل التضحية كانت مستقبلة بالنسبة للجمع؟ نعم، ممتاز 100%. نأتي إلى الزمن الثاني، هل التضحية مستقبلة بالنسبة إلى زمن التكلم؟ لا، لأن التضحية بالنسبة إلى زمن التكلم وقعت وانتهت في اليوم العاشر، صح؟ فهي بالنسبة إلى زمن التكلم ليست مستقبلة، ماضية. الآن لاحظتم إذن المثالين إيش الفرق بينهم؟ الآن في كلا المثالين، في كلا المثالين ننصب الفعل المضارع بعد حتى بأن مضمر وجوبا. لماذا؟ لأنه أهم شيء إيش هو؟ إن الفعل الواقع بعد حتى مستقبل بالنسبة للفعل اللي قبل حتى، بغض النظر كان الفعل اللي بعد حتى مستقبل إلى زمن التكلم أو لم يكن، ما بيهمني. عرفتم إيش معنى الشرط اللي ذكره بن هشام؟ لا يهم كون الفعل اللي بعد حتى مستقبل بالنسبة لزمن التكلم أو لا، لا يهم، المهم أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الفعل الواقع قبل حتى في الجملة. واضح الكلام أيها الأحبة؟ فهمنا الشرط بالضبط؟ طيب الآن سنقرأ أمثلة ابن هشام ونعلق عليها، لأنه بعض الأمثلة قد تحدث خلل عند الطالب. يقول ابن هشام: فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، إلى ما قبل حتى يقصد. النصب شرطه كون الفعل، أنت حتى تطلع معك الجملة، فأما النصب فشرطه كون الفعل، تكتب الواقع بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، إلى ما قبل حتى. عبارة شوي بالنسبة للطالب غير المتمرس، بقول لك إيش يعني شرطه كون الفعل؟ أي فعل؟ تقول يقصد الفعل المضارع الواقع بعد حتى. فأما النصب فشرطه كون الفعل، أي الفعل المضارع الواقع بعد حتى، مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، أي بالنسبة إلى الفعل الواقع قبل حتى. الآن الفعل اللي قبل حتى ما بهمني، مضارع ماضي ما بهمني، أنا بهمني الفعل الواقع بعد حتى، صح؟ لأنه هو المحل النظر عندي الآن، هل سأنصبه أم لا؟ فنقول إذا كان الفعل اللي بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى الفعل اللي قبل حتى، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا، أنا أو لم يكن مستقبلا لا يهم. واكتب عندك المثالين اللذين ذكرتهما حتى دائما يعني تقيس عليهما. في اليوم الخامس من ذي الحجة قلت سأجمع المال حتى أضحي، هذا مثال على مستقبل للأمرين، مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، ومستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم. المثال الثاني: في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة قلت جمعت المال حتى أضحيه. وهنا ما بعد حتى نعم مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، لكنه ليس مستقبلا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى زمن التكلم. وفي كلا الحالتين نصبنا الفعل الواقع بعد حتى بأن مضمر وجوبا لتوفر الشرط. الآن ننظر إيش الأمثلة التي أتى بها ابن هشام حتى نناقش. قال رحمة الله عليه: فالأول كقوله تعالى لن، إيش الأول؟ فالأول إيش الأول؟ مثال على ما كان فيه الفعل بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى ما قبلها، ومستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم. يعني هو سيذكر مثالا مثل مثال إيش؟ مثال ذكرته في خمس ذو الحجة قلت سأجمع المال حتى أضحي، يريد أن يذكر مثال على نفس الطريقة هاي. طب إيش المثال الذي أتى به؟ انظر، قال: فالأول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا. إيش هم الأمرين؟ الفعل الواقع قبل حتى وإلى زمن التكلم. بيجيك طالب بيقول لك يا شيخ كيف المستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم؟ طب هاي الآية نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد آلاف السنين من وقوع قصة موسى، إيش بتقول له؟ بتقول له لا انتبه، الآن زمن التكلم هنا في الآية هذه. الآية بسياقها أخذتك في عجلة الزمن إلى الوراء، لأن الآية الآن تتكلم على لسان بني إسرائيل. إيش الآية؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالآية تريد منك أن تتخيل نفسك عدت في عجلة الزمن إلى الوراء، ونحن الآن أيها الأحبة نجلس مع بني إسرائيل. هكذا الآية تريد أن تشعرك، نحن الآن أنا تتكلم على لسانهم. قالوا، خلص قالوا معناته في شخص أمامنا، في شخص أمامنا عم بتكلم. فينبغي حتى تشعر بالآية تعود بعجلة الزمن إلى الوراء، نحن الآن مع بني إسرائيل في مجلسهم، والآن موسى ليس موجودا، الآن موسى ذهب إلى لقاء الله، ونحن الآن نجلس مع بني إسرائيل. فقال قائل منهم أو جماعة منهم قالوا، هيك تتخيل نفسك، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نحن الآن نعيش تلك اللحظة، فالآن نحن الآن نعيش تلك اللحظة. هل رجوع موسى مستقبل بالنسبة إلى الفعل اللي قبل حتى؟ نعم، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع. إذن ما بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، ممتاز. هل هو مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم؟ نعم، لأنه نحن الآن ليس زمن التكلم زمن نزول الآية، الآية تتكلم على لسان بني إسرائيل. فالآية تريد منك أن تعود إلى الوراء وتتخيل نفسك في ذاك المشهد، هذا الذي يسميه يعني في علم النقد وعلم البلاغة، أن تعود إلى الخلف وتتخيل نفسك في المشهد، تحيا بتفاصيله، فكأنك تحيا تلك اللحظة التي موسى لم يعد فيها بعد، والكلمة الآن يتلفظ بها أمامك، وموسى لم يعد بالنسبة إلى زمن التكلم، صح؟ لسه ما رجع. فإذا هي فعلا مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا. الآن سيشكل عليك المثال الثاني. إذا قال فإن رجوع موسى مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا، ثم قال والثاني، إيش يعني والثاني؟ وأما المثال الثاني، المثال الثاني لما كان مستقبلا بالنسبة إلى ما قبل حتى، لكنه ليس مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، اللي هو مثال 15 ذو الحجة، قلت جمعت المال حتى أضحي. إيش المثال الذي ذكره مضاهيا لهذا المثال؟ مثل بآية قرآنية أخرى، قال والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى إيش؟ يقول الرسول. الآن دعونا نحلل هذا المثال، وزلزلوا حتى يقول الرسول. الآن أيها الأحبة ننظر في الزمن الأول، هل قول الرسول مستقبل بالنسبة إلى الزلزلة؟ نعم، قول الرسول جاء مستقبلا بالنسبة إلى الزلزلة، وزلزلوا حتى يقول الرسول في المستقبل. طبعا إذا تتكلم الآية إذا عن شيء مستقبلي لم يقع، لكن إذا تتكلم عن شيء مستقبلي لم يقع بالنسبة إلى الزلزلة، لم يقع بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الزلزلة. إذن وزلزلوا حتى يقول الرسول، إذن قول الرسول مستقبلي بالنسبة إلى الزلزلة، ممتاز. طب هل هو مستقبلي بالنسبة إلى زمن التكلم؟ الآن هنا هنا هنا اللي قد يشكل على الطالب، إنه طب شيخ في الآية الماضية إيش كان زمن التكلم؟ في الآية الماضية كان زمن التكلم هو زمن الذي نطق فيه الإسرائيلي بتلك الكلمة لن نبرح. طب ليش زمن التكلم كان زمن نطق بني إسرائيل مش زمن نزول الآية؟ لماذا؟ نقول لأن الآية أتت بصيغة قالوا، فنقلتنا بهذا إلى المشهد، تنقل الآن كلام على لسانهم، فتريد من خلال كلمة قالوا فهمنا أنها تريد منا أن نعود إلى المشهد لنحياه بلحظته. بينما في آية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الآن هذا خطاب من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وللمؤمنين إلى قيام الساعة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. الآن هنا الآية ما نقلتنا إلى مشهد سابق نريد أن نحياه، فزمن التكلم فيها هو زمن إخبار الله عز وجل بهذه الآية، فزمن التكلم هنا إيش؟ هو زمن إخبار الله عز وجل بهذه الآية. الله يخبرنا كيف أنا أخبرتكم في 15 ذو الحجة إني جمعت المال حتى أضحي، عشان أخبركم في 15 ذو الحجة. الله عز وجل في هذا السياق يخبر محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه إنه هناك ناس زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، زلزلوا حتى نصل إلى هذه المرحلة المستقبلية. فهذا إخبار من الله، جيد، هذا إخبار من الله عن شيء مضى. فقول الرسول هو مستقبل بالنسبة إلى الزلزلة، لكنه بالنسبة إلى إخبار الله عز وجل شيء مضى. كيف أنا لما قلت لك جمعت المال حتى أضحي في 15 ذو الحجة، الآن التضحية في 15 ذو الحجة ولا 10 ذو الحجة؟ هي راحت التضحية، لكن طب ليش نصبت الفعل المضارع؟ قلت لأنه مستقبل بالنسبة إلى جمع المال فقط، وإن كان بالنسبة إلى زمن التكلم ماضي. وهنا نفس الشيء، فقول الرسول مستقبل بالنسبة إلى الزلزلة، لكن وقت إخبار الله عز وجل كل الموضوع، موضوع أنه في أمم سابقة زلزلت حتى يقول الرسول، كله ماضي، صح ولا لا؟ فهذا ما أراده ابن هشام في بيان الشرط الأول وفي ذكر المثالين. واضح المثالين أيها الأحبة، واضح الفرق بينهم. لماذا هناك اعتبرنا زمن التكلم زمن كلام بني إسرائيل، بينما هنا في هذه الآية اعتبرنا زمن التكلم زمن إخبار الله بالآية؟ لأن هناك الآية جاءت فيها كلمة قالوا، فلما جاءت كلمة قالوا إذن هذا ما يسمى بإحياء المشهد، إن المشهد الآن أنت تعيشه أمامك، فكأنك نقلت إلى تلك اللحظة وتسمع شخص يقول أمامك، يعني تعيش تلك اللحظة. فالمتكلم فعلا الآن مستقبلي، الفعل الذي بعد حتى مستقبل لزمن التكلم وإلى ما قبل حتى، لكن الآية وزلزل حتى يقول لا يوجد فيها كلام على لسان أحد، وإنما هي مجرد إخبار من الله عن شيء حدث في الماضي، زلزل حتى يقول الرسول، فهي مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، لكنها ماضية كل الآية بالنسبة إلى زمن الإخبار وهو زمن نزول الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. هذه يعني من بعد إنه بعض طلبة العلم أشكلت عليهم الآية، ما أعرف كيف يجمع بين تلك الآية وهذه الآية، إنه لماذا اعتبرتم تلك الآية مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم لن نبرح عليه عاكفين، وهذه الآية اعتبرتموها ماضي بالنسبة إلى زمن التكلم. فهنا تفهم إنه تلك الآية تنقلك للمشهد، بينما هذه الآية لم تنقل لمشهد، هذا هو الفرق بينهما. طيب، لذلك قال لأن قول الرسول وإن كان، لاحظوا قال من شام، وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زمن إيش؟ الزلزلة. زمن الإخبار قول الرسول ماضي، زمن الإخبار اللي هو زمن إخبار الله بهذه الآية لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فزمن الإخبار كل الآية قصة إنه في ناس زلزلوا وقال الرسول كلها ماضية، صح؟ لكن الذي يهم إنه قول الرسول مستقبل بالنسبة إلى الزلزلة، هذا الذي يهمنا. ففي كلا الآيتين الفعل الواقع بعد حتى نصب بفعل بأن مضمرة وجوبا حتى يرجع، تقول يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا والمصدر المؤول مجرور بحتى، ممتاز. وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول، يقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا والمصدر المؤول مجرور بحتى. لكن بعد أن ننهي الفصل هذا إن شاء الله سأعيد هيكلة شيء معين، ستجد أن هناك فرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية، ستجد أن هناك فرق بين الحالة التي يكون فيها الفعل مستقبلا بالنسبة إلى الأمرين والحالة التي يكون فيها الفعل مستقبلا بالنسبة إلى أمر واحد. صحيح في كلا الحالتين نصبنا الفعل المضارع، لكن هناك فرق ستفهمونه إن شاء الله في النهاية. المهم يقول ابن هشام بعد ذلك، بعد أن بين ابن هشام شرط النصب بين لك معنى حتى الجارة، وهذا شيء يهتم به ابن هشام خاصة وغيره من النحويين أن يبين معنى حرف الجر في هذا السياق. لما تكون حتى ناصبة للفعل المضارع معنى حتى الجارة ماذا تفيد، ماذا نستفيد منها؟ قال ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنيان، ما هما؟ قال فتارة تكون بمعنى كي، إيش يعني معنى كي؟ يعني تارة تفيد التعليل، هذا معنى كي، ك كما أن كي تفيد معنى التعليل إذا كانت جارة، كذلك حتى إما أن تفيد معنى كي الذي هو التعليل، وذلك إذا كان. طب متى تكون حتى هنا بمعنى كي؟ أعطاك الضابط، وذلك هذا ضابط، إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، يعني الفعل اللي قبل حتى كان علة في حص إيش للفعل الذي بعد حتى. الآن لما قالوا وزلزلوا حتى يقول الرسول، نأتي للمثال السابق، الزلزلة هي لا تصلح هنا بمعنى كي، يعني كي يقول إيش دائما، يعني حتى تختبر ارفع حتى وضع مكانها كي، هل تصلح كي؟ وزلزلوا كي يقول الرسول، لا لا تصلح. طب نأتي بمثال آخر، لو قلت لك فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هل يصلح أن أرفع حتى هنا وأضع مكانها كي؟ فقاتلوا التي تبغي كي تفيء إلى أمر الله، يصلح. إذن هنا تأتي حتى بمعنى كي، في هذا المثال حتى معناها إيش؟ كي. طب إيش يعني معناها؟ التعليل. طب هذا بهمك كطالب علم؟ بهمني، يعني انظر الآن أنت تستفيد علة تستخدمها في حكم شرعي، إنه إيش علة القتال؟ قتال البغى، وإن طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فقاتلوا التي تبغي حتى، هو حتى هنا بمعنى كي. إذن علة القتال للبغى إيش هي؟ أن تفيء إلى أمر الله، هذه العلة. فإذن إذا حصلت هذه العلة يجب الكف عن القتال. الموضوع يا أحبة ليس طرفا علميا، الموضوع حكم شرعي توقع فيها رب العالمين، ففهم هذه المعاني بهذه الدقة هي التي ينبني عليها العلم الشرعي استنباطا وفهما لكلام الأئمة، وتعرف من أين أخذت الأقوال وما مصادرها ومواردها. إذن هنا حتى بمعنى كي، قال نحو أسلم حتى تدخل الجنة، إيش معنى حتى هنا؟ أسلم حتى تدخل الجنة، إيش معنى حتى؟ كي تدخل الجنة، فالإسلام علة لدخول الجنة. طيب المعنى الآخر لحتى ما هو؟ أن تكون بمعنى إلى، أن تكون حتى بمعنى إلى. إذن أحيانا ينصب الفعل المضارع بعد حتى ولا تكون حتى بمعنى كي، بل تكون بمعنى إيش؟ إلى. وهذا في المثالين السابقين واضح، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، إيش معنى حتى هنا؟ إلى أن يرجع إلينا موسى، إنه معنى الآية إنه بني إسرائيل قالوا رح نظلنا نعبد هذا العجل إلى أن يرجع موسى، بس يرجع موسى من التفاهم. طيب المثال الثاني، وزلزلوا حتى يقول الرسول، إنه استمرت الزلزلة والابتلاءات إلى مرحلة أن يقول الرسول الذي هو خير خلق الله متى نصر الله؟ إلى. وكذلك الآية أيها الأحبة السابقة قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هل يمكن أن نفهم حتى هنا بمعنى إلى يصلح؟ يصلح. لو قلت فقاتلوا التي تبغي إلى أن تفيء في خارج السياق القرآن إلى أمر الله يصلح. طب إيش يصبح معنى الآية إذا قلنا هنا حتى بمعنى إلى؟ تصبح الآية تبين الغاية التي ينتهي إليها القتال، تصبح إلى هنا حتى هنا أصبحت تدل على ماذا؟ على الغاية التي ينبغي أن ينتهي إليها القتال. فقاتلوا إلى متى؟ إلى أن تفيء إلى أمر الله. طبعا هون يعني أنت شوف الحالة الأولى، إذا كانت حتى بمعنى كي هذا نوع من العلة صريح، العلة صريحة، أنتم ستدرسون إن شاء الله في مسالك العلة، هناك علة المنصوصة على أنواع، هناك ما هي قطع، هناك ما هو ظاهر. فهنا إذا كانت حتى بمعنى كي فهي أقرب إلى القطع، لكن إذا كانت حتى بمعنى إلى قد نستفيد التعليل لكن باللازم بإشارة بعيدة من الآية، لأن ربنا لما قال فقاتلوا التي تبغي إلى أن تفيء إلى أمر الله، يعني نهاية القتال أن تصل إلى إيش؟ الفيء إلى أمر الله. إذن هو القتال، إذن لماذا شرع؟ ممكن تستفيد استفادة، فهذه المسالك وهذه الطرق من التعليل مهمة. إذن حتى إما أن تكون بمعنى كي وإما أن تكون بمعنى إلى، لذلك قال ابن هشام وتارة تكون بمعنى إلى، وذلك متى تكون بمعنى إلى؟ وضع لك الضابط، إذا كان ما بعدها غاية، يعني نهاية الشيء غاية ما قبلها، كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وكقولك لأسيرن حتى تطلع الشمس، يعني سأبقى أسير إلى هذه الغاية، إلى طلوع الشمس. وقد تصلح أحيانا، يعني يريد في بعض السياقات للمعنيين معا، مثال الآية فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يحتمل أن تكون بمعنى إلى، ويحتمل أن تكون بمعنى كي. طيب، قال والنصب في هذه المواضيع وما أشبهها بأن مضمر بعد حتى حتما، يعني وجوبا لا بحتى نفسها، كأنه الآن يريد أن يرد على قائل، صح؟ هيك تحس أنه يريد أن يرد على قائل، قال خلافا للكوفيين مباشرة جاءك، أنه الكوفيون أيها الأحباء يرون أن حتى في هذه المواضع هي بذاتها ناصبة وليست حرف جر، وليست حرف جر. طيب الآن ابن هشام بعادته يعلل، يحاول أن يعطيك القضية بفهم حتى تفهم وتقتنع، لماذا لا تكون حتى هي الناصبة بنفسها، لماذا احتجتم أيها البصريون لإضمار أن بعد حتى وجوبا، إيش دليلكم؟ ما أنت تقول أن مضمر وجوبا، يعني هل أتيتم بهذا من بنات أفكاركم؟ ما الدليل على وجود أن مضمر وجوبا لا تظهر أبدا؟ لماذا ما كنتم مثل الكوفيين ظاهريين قالوا حتى هي الناصبة؟ إيش المشكلة أن تكون هي الناصبة؟ هذا هو السؤال الذي يطرق على ذهن الطالب. فالآن أراد أن يجيب، قال لأنها، أي لأن حتى قد عملت في الأسماء الجر. الآن حتى باتفاق الجميع دخلت على أسماء فجرتها، والجر هو العمل المختص بالأسماء، لاحظوا الجر هو العمل المختص بالأسماء، والجزم هو العمل المختص بإيش؟ بالفعالة أو بالفعل المضارع خصوصا. جميل، قال لأنها إلى أن حتى قد عملت في الأسماء الجر كقوله تعالى حتى مطلع الشمس وحتى حين، شوف حتى حين، قال فلو عملت، نعم عفوا، حتى مطلع الفجر، نعم وحتى حين، قال فلو عملت في الأفعال النصب إيش لزم من هذا؟ قال لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية. لاحظوا إيش يقول، يقول إيش يعني إيش الذي يمنع أن تكون حتى هي الناصبة؟ قال لأنه حتى باتفاقنا جميعا دخلت على الأسماء فجرتها، ممتاز، ولا يوجد عندنا عامل في اللغة العربية، لا يوجد عندنا عامل في اللغة العربية يعمل، عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، ما في عندنا، وهذا قال لا نظير له في العربية. بما أنه حتى ثبت أنها جرت الأسماء لا يجوز لها أن تعمل في إيش؟ في الأفعال. عامل واحد يعمل في الأسماء ويعمل في الأفعال لا يوجد، لا نظير له في العربية. طيب، اعترض على كلام ابن هشام فقيل له اللام، ننظر في هذا الاعتراض أيها الأحبة، سيأتي معنا أن اللام أحيانا تدخل، الآن مر معنا قبل قليل أن اللام تجر الأسماء، صح؟ اللام حرف جر تجر الأسماء، مثلا إيش، أعطوني مثال لام جارة، يعني مثلا أتيتك لإكرام بكر، مثلا لإكرام بكر، لام جرت كلمة إكرام، عادي لام جرة جرت الأسماء، ممتاز. وأجد اللام تدخل على الفعل المضارع فتجزم أحيانا، مثل لام الطلب، كما سيأتي معنا من جوازم الفعل المضارع لام الطلب، أقول لك لتضرب بكرا، لتأكل السمكة، لتضرب بكرا، لتلعب بالطبشورة، المهم أن اللام دخلت على الأسماء فجرت، ودخلت على الفعل المضارع فجزمت، إذن ما هي حرف واحد، عامل واحد. طيب إذا ثبت عندنا وجود عامل وهو اللام، عمل في الأسماء الجر وعمل في الأفعال الجزم، يعني عمل في الأسماء وفي الأفعال، لكن رد ابن هشام وجماعته، وهذا واضح الرد، ايش يقولوا؟ يقولوا الجهة التي عملت فيها اللام في الأسماء ليست هي الجهة التي عملت فيها اللام في ايش؟ في الأفعال. اللام لما عملت في الأسماء ايش كانت؟ حرف جر، حرف جر. ولما عملت في الأفعال ما كانت حرف جر، كانت حرف يفيد الطلب، حرف يفيد ماذا؟ معنى الطلب. فهنا كانت حرف جر تفيد التعليل، حرف جر تفيد التعليل، وهنا كانت حرف يفيد الطلب، فاختلفت الجهة التي عملت فيها. بالتالي ها، بالتالي أيها الأحبة، ينبغي أن نقيد كلام ابن هشام. لما ابن هشام علل بهذا التعليل، إذن معناته هذا الكلام ليس على ظاهره. لما قال، نعيد نقرأ العبارة من جديد، قال: فلو عملت في الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد نضيف كلمة بمعنى واحد، لأنه هذا هو المنتقد. أما الكلمة قد يكون هناك عندي لام لكن تعمل في الأسماء شيء وتعمل في الأفعال شيء، والسبب إيش؟ اختلاف المعنى. هنا كانت حرف طلب وهنا كانت حرف جر للتعليل، فإذا كان هناك اختلاف في المعنى ما عندنا مشكلة. وهذا له نظائر كثيرة. أعطيك مثال آخر، كي مرت معنا، كي ألم تمر معنا في الدرس الماضي أن كي قد تكون هي بنفسها ناصبة للفعل المضارع بشرط أن تسبق باللام الجارة لفظا أو تقديرا، وإذا لم تسبق باللام الجارة لفظا أو تقديرا تتحول كي نفسها إلى إيش؟ إلى حرف جر. يعني في الدرس الماضي أيها الأحبة، أن الطالب يستشكل، وفي الحقيقة أنا لا أستطيع أن أمر على هذه الاستشكالات على الطالب هكذا من دون توضيح، لأن أنا في النهاية مستأمن أن أوصلك الفكرة بتمامها قدر الإمكان. كي التي مرت معنا في الدرس الماضي، كي أكرمك، أكرمك، جئتك كي أكرمك. نحن قلنا كي حتى تكون ناصبة للفعل المضارع بنفسها، إيش الشرط؟ أن تكون مسبوقة بلام الجر ظاهرة أو مقدرة. إما أن أقول جئتك لكي أكرمك، أو أقول جئتك كي أكرمك لكن أقدر هناك لام محذوفة. في هذه الحالة تكون هي ناصبة للفعل المضارع، إذن هي التي عملت في الفعل. إذا لم أقدر اللام إيش تصبح؟ تصبح كي حرف جر. إذا لم أقدر اللام أصبحت حرف جر، وأصبحت أكرمة بتظلها منصوبة، بس منصوبة بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا عند البصريين، وهذه هي الحالة السادسة التي تضمر فيها أن وجوبا، وإن كان ابن هشام لم يرصفها مع المواقف. إحنا قلنا في خمس حالات تضمر فيها أن وجوبا، وفي الحقيقة هذه حالة سادسة تضمر فيها أن وجوبا. إذا تحولت كي إلى حرف جر فيبقى الفعل المضارع بعدها منصوبا لكن بأن مضمرة وجوبا. لكن ابن هشام أنا ذكرت في الدرس الماضي يعني له، لما تكلم عن كي الجارة قال نعم أن تضمر بعدها إضمارا لازما، لكن في موضع آخر من القطر مررنا عليه يوهم العبارة أنه لا، أنه كي أن تضمر بعد كي جوازا. ففي الحقيقة هناك خلاف في عبارة ابن هشام بين كلام هنا وكلام هنا، وقلنا هذا يحتاج إلى تحرير لماذا اختلف كلامه، أو هل هناك فهم يمكن أن نجمع فيه بين كلامه مع أن ظاهره التعارض. لكن المختار ابن هشام كما يعني وجدنا في مغني اللبيب وفي كتبه يرى أنه أن مضمر بعد كي الجارة إضمارا لازما، فتكون حالات الإضمار اللازم لأن ستة في الحقيقة وليست خمسة. المهم كي إذا لم يقدر قبلها اللام تكون هي حرف جر، ممتاز. فأصبحت إذن كي أحيانا تعمل في الفعل المضارع وأحيانا تعمل في الأسماء الجر. إذن عندنا عامل واحد عمل في الأفعال وعمل في الأسماء. طب إذن كيف تقول لابن هشام لا يوجد لا نظير في العربية لعامل يعمل في الأسماء وفي الأفعال؟ بماذا سيرد ابن هشام؟ إيش رأيكم؟ نحن نريد أن نعمل العقل، بماذا سيرد ابن هشام؟ ابن هشام يعني هو مش عارف أنه كي تنصب الفعل المضارع بنفسها وإلا تصبح جارة، مو عارف أكيد. طب إذا ما وجهة النظر ابن هشام إيش يقول؟ يقول كي الناصبة للفعل المضارع، كي إيش؟ المصدرية. جميل. وأما كي التي تجر تدخل على الأسماء فتجر كي التعليلية، كي المصدرية لا تفيد معنى التعليل، كي المصدرية ما فيها معنى التعليل، بينما كي الجارة هي التي فيها معنى التعليل. فقال أنا أقصد لا يوجد عندي عامل واحد بمعنى واحد، يعني بنفس المعنى يعمل في الأسماء ويعمل في الأفعال، لأنه حتى الناصبة للفعل المضارع إيش معناها؟ مش ذكر معنيين إلى وكي، مش هيك ذكر قبل شوي؟ حتى الناصب للفعل المضارع، القلم باهت ها، حتى الناصب للفعل المضارع قبل قد قلنا إما أن تكون بمعنى إلى وإما أن تكون بمعنى كي. جميل. فهذه حتى التي تكون بمعنى إلى وتكون بمعنى كي إذا دخلت على الأسماء فجرتها تكون بمعنى حتى إلى وتكون بمعنى كي، وإذا دخلت على الفعل المضارع تكون بمعنى إلى أو تكون بمعنى كي، فمعناها واحد بقي زي ما هو، معناها واحد بقي كما هو سواء دخلت على الأسماء أو دخلت على الفعل المضارع. وبما أن المعنى بقي واحدا كما هو سواء في الأسماء أو في الفعل المضارع، إذن يستحيل أن تكون عاملة هنا أو هنا، إما أن تكون عاملة هنا أو أن تكون عاملة هنا، ونحن باتفاقنا أنها عملت في الأسماء الجر، إذن حتى لو دخلت على الفعل المضارع يجب أن أؤول أن حتى هنا بقيت جارة وأن هناك أن مضمرة وجوبا، لأنه بقي معناها واحد، بينما كي اختلف معناها، لما كانت ناصبة كانت مصدرية ولا تفيد معنى التعليل، ولما كانت جارة أصبحت حرف جر يفيد معنى التعليل. نفس الإشي اللام قبل قليل، لما كانت تجزم الفعل المضارع كانت تفيد معنى إيش؟ الطلب. لما كانت جارة كانت تفيد معنى التعليل. فلا يوجد عندنا عامل واحد بمعنى واحد، هذا قيد مهم تذكروا في الكلام، حتى طبعا هو بيشان فاهم والذين يخلون يفهمون، لكن لأننا نحن نتعلم رويدا رويدا نحتاج أن نص على كل الشروط حتى نفهم. وقص على ذلك أي عامل أيها الحبيب وجدت يعمل في الأسماء ووجدت يعمل في الأفعال، فأعرف أن الجهة قد اختلفت مباشرة، المعنى اختلف. عامل واحد بمعنى واحد يعمل في الأسماء وفي الأفعال، هذا الذي لا نظير له في العربية. وحتى هذه القاعدة الكوفيون يمنعونها أصلا، يعني النقاش طويل في العوامل في الحقيقة. لاحظتم لما ابن هشام يناقش في العوامل تبدأ تتجلى الأفكار والجذب والرد، لأنه هي قضية في الحقيقة، قضية العامل قضية تنظيرية، يعني في أمور صعب تحسم لطائفة من الطوائف، تبقى ظنية باختصار، تبقى ظنية. يأتي الكوفي يقول أنا أصلا كل قاعدة أنه لا يجوز أن عامل يعمل في الأسماء وفي الأفعال أنا مش مؤمن بها وأمنعها، وتبدأ نقاشات طويلة في إثبات هذه النظريات. لكن أنا فقط أريد أن تفهم معنى هذا الكلام، أنه قال لو عملت في الأفعال النصب لازم أن يكون لنا عامل واحد نضيد بمعنى واحد، لأنه بمعنى كي أو إلى، يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية. طيب انتهينا من قضية حتى الناصبة. إذن باختصار حتى الناصبة تعمل بشرط، إيش هو؟ أن يكون ما بعدها مستقبل بالنسبة إلى ما قبلها. حتى الجارة أو التي تضمر بعدها أن وجوبا، إما أن تكون بمعنى إلى وإما أن تكون بمعنى كي بحسب المعنى الذي ترى أنت مناسب في السياق. ثم أخبرك أنه لا، عند البصريين ويختاروا ابن هشام أنها ليست هي ناصبة بنفسها وإنما تنصب بأن مضمرة وجوبا. هذه ثلاثة أفكار التي أردنا إلى الآن تخليصها. الآن سينتقل متى يرفع الفعل المضارع بعد حتى، لأنه إيش قالك في بداية الباب؟ الفعل المضارع بعد حتى إما أن يرفع وإما أن ينصب، عرفنا شرط النصب. متى يرفع؟ متى يرفع؟ يرفع الفعل المضارع بعد حتى أيها الأحبة إذا وجدت عندنا ثلاثة شروط. قال ابن هشام وأما رفع الفعل بعدها أي بعد حتى فله ثلاثة شروط. الأول كونه مسببا عما قبلها. إذن واحد، حتى يرفع الفعل المضارع بعد حتى لازم يكون الفعل بعد حتى هو مسبب، هو منتج هو نتيجة عما قبل حتى، سميها كما تشاء. أن يكون الفعل بعد حتى هو نتيجة عن الفعل قبل حتى. ما قلت مستقبل، غلط، ما بيجي تحكي مستقبل، مش مستقبل لأنه حال رح يجي معنا. أقول هو نتيجة، مسبب، نتيجة عن الفعل اللي قبل حتى، هذا الشرط الأول. قال ولهذا امتنع الرفع في نحو قولك سرت حتى تطلع الشمس. الآن دعونا نحلل، سرت حتى تطلع الشمس، هل طلوع الشمس نتيجة عن السير؟ قطعا لا. إيش علاقة طلوع الشمس في السير؟ ففي هذا المثال يجب النصب، يجب النصب، وقطعا سيكون الفعل بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى الفعل اللي قبل حتى، ما في مجال، سيتوفر شرط النصب. جميل. قال لأن السير لا يكون سببا لطلوعها، أي لطلوع الشمس، ما له علاقة في الموضوع. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون زمن الفعل الحال للاستقبال. هذا جاء صاحبنا اليومين، الدوام بدأ عندنا مع أخواننا في شركات نقل الغاز. المهم الشرط الثاني أن يكون زمن الفعل الحال للاستقبال. إذن الفعل حتى يرفع بعد حتى يجب أن يكون زمن الحال الآن وليس مستقبلا. يجب أن يكون الحال وليس إيش؟ مستقبلا. على العكس من شرط النصب، لأنه شرط النصب أن يكون إيش؟ مستقبلا. جميل. قال إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا، فالأول كقولك سرت حتى أدخلها. هنا في الحقيقة أيها الأحبة، يعني الآن خطرت في بالي فكرة يعني في هذا الموضوع. سرت حتى أدخلها، يقول وأنت قلت ذلك وأنت في حالة الدخول. هو خاطر في بالي قضية، يعني ما أدري يعني أفتحها للنقاش ولا أفتحها للنقاش. هو عندما يقول طيب دعونا نذكر الأمثلة وأنظر هل يعني تشاركوني في نفس الفكرة ولا لا. الآن الشرط الثاني أن يكون زمن الفعل الحال للاستقبال. ممتاز. الحال للاستقبال، إيش قال بعديها؟ هاي ضعوا لي إياها بين قوسين، على العكس من شرط النصب، على العكس من شرط النصب، هذه دعونا نضعها بين قوسين حتى نناقشها. قال إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا. كيف؟ قال فالأول الحال التحقيقي، قال كقولك سرت حتى أدخلها، لاحظ الضم، سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول. يعني أنا الآن أدخل إلى القرية، أنا الآن أدخل للقرية، خلاص الحمد لله وصلت. وأنا بدخل صديقي بقربي، فإيش قلت لصديقي؟ سرت حتى أدخلها. الآن أنا متى تكلمت هذه الجملة؟ في أثناء عملية إيش؟ الدخول. فالدخول هو حال بالنسبة إلى أي زمن؟ زمن التكلم، هذا الذي أفهمه هو نفسك. إذا إيش قال ابن هشام؟ فالأول كقولك سرت حتى أدخلها، إيش قال عندنا؟ إذا قلت ذلك، إذا قلت هذه الجملة وأنت إيش؟ في حالة الدخول. إذن هو يتكلم عن إيش؟ أنه سرت حتى أدخلها، أنه أدخل هو حال بالنسبة إلى زمن إيش؟ التكلم، وهو قطعا ليس حالا بالنسبة إلى زمن السير، صح؟ هو ليس حالا بالنسبة إلى، هو بالنسبة إلى السير إيش أيها الأحبة؟ مستقبل. لا، هو بالنسبة إلى السير، الدخول بالنسبة إلى السير إيش هو؟ صح، يعني أنا حدث مني السير بعدين حدث مني الدخول، لكن أنا تكلمت بهذه الجملة وأنا أدخل، فالحالية وقعت في أي زمن؟ بدنا نحلل هل الحالية وقعت إنه والله الفعل الذي بعد حتى حال بالنسبة إلى ما قبل حتى، لا ولا حال بالنسبة إلى زمن التكلم، حال بالنسبة إلى زمن التكلم. أما بالنسبة للسير هو قطعا أنا سيرت فدخلت، هو أكيد مستقبل. طيب لكن دعونا أولا نتحقق في هذه الجملة، هل وقع الشرط الأول من شروط الرفع؟ إيش الشرط الأول؟ أن يكون ما بعدها مسبب نتيجة عما قبلها. نعم الدخول هو نتيجة بسبب إيش؟ السير. ممتاز. الشرط الثاني أن يكون زمن الفعل حال الاستقبال. طيب مثال، إذن هذا مثال، قال فالأول مثال على حال تحقيقي، قال والثاني مثال على حال تقديري، يعني ليس حال حقيقي وإنما حال تقديري. قال كالمثال المذكور اللي وسرت حتى أدخلها، إذا كان السير والدخول قد مضيا ولكنك أردت حكاية إيش؟ الحال. أردت حكاية الحال، يعني أنت قلت سرت حتى أدخلها. إيش يعني حكاية الحال؟ يعني زي ما قلت لك أنك ترجع بالزمن إلى الوراء، أن ترجع بالزمن إلى الوراء فتحكي الفعل كأنه يحدث الآن، أن تعود، هو فعل وقع وانتهى. معنى حكاية الحال أن تعود بالزمن إلى الوراء وتتخيل أنك تتكلم بهذه الجملة والفعل يقع. الآن سرت حتى أدخلها، إذا قلتها وأنا فعلا فعلا أدخل، هذا يسمى حال حقيقي، أنه الآن أنا قلت وأنا الآن فعلا أباشر الدخول. إذا كانت كل السير والدخول وقع في الزمن الماضي وانتهى، لكن أنا أريد منك أيها المتابع أن تنتقل وتشعر نفسك أنك تتكلم بهذه الجملة وأنت في حالة الدخول، وإن لم تكن حقيقة في حالة الدخول، هذا يسمى التعبير عن الماضي بالحال. هذا يسمى أن تنتقل بالزمن الماضي وتصوره كأنه يحدث الآن، فتتخيل نفسك كأنك الآن تقوم بعملية الدخول وتتكلم بالجملة سرت حتى أدخلها. فهمتم إيش الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ في الحالة الأولى لا، هو شعور حقيقي، أنت تقول وأنت تدخل. في الحالة الثانية السير والدخول قد مضيا، قال ولكنك أردت حكاية الحال. إيش يعني أردت حكاية الحال؟ أردت أن تصور الفعل الذي حدث في الماضي كأنه يحدث الآن، هذا معنى حكاية الحال، تصور الفعل الذي وقع في الماضي كأنه يحدث الآن، فتحتاج لأن تستخدم صيغة الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع هو الذي يدل على صيغة الحال، صح في اللغة العربية. لو قلت سرت حتى دخلتها صعب إنك تتخيل الحال، صح؟ لكن لما قال سرت، شوفوا البلاغة، طبعا هذا كل كلام يلعب مرتبط بعلم البلاغة حتى تفهم أنه ما في إيش اسم انفصال في العلوم. لذلك عندما قال الجرجاني في دلائل الإعجاز أن البلاغة والفصاحة عمودها على النظم وحسن النظم، وأن النظم مبناه على أصول النحو، تفهم ما معناه؟ خلاص أنت درست أنه تعرف أنه يستحيل أن تتكلم بجملة بليغة قمة البلاغة إلا وفق على أصول النحو التي تعلمتها، فهذا تدرك به تشابك المعاني. لو إذا قلت سرت حتى أدخلها مع أن السير والدخول قد مضيا، إيش تريد بهذه الجملة؟ يعني لو قيل لك ما الفرق بين سرت حتى دخلتها وبين سرت حتى أدخلها، إذا كان السير والدخول قد مراح ذهب زمانهما وانتهى أمرهما، إيش الفرق بين هاتين الجملتين من ناحية بلاغية؟ إنه سرت حتى دخلتها هذا مجرد إخبار، مجرد إخبار. إذا قلت سرت حتى أدخلها، طبعا والسير والدخول قد مضي هذا الكلام، إذا قلت سرت حتى أدخلها هذا ليس مجرد إخبار، هو إخبار مع إرادتي أن تريد أيها المتكلم من السامع أن يستشعر أنه الآن يعيش اللحظة. أنت لا تريد فقط أن تخبره، أنت تريد منه أن يحكي الحال أو أن يشعر بالحال، وكأن الجملة تحدث أمامه الآن، وكأني الآن أمامه أقوم بعملية الدخول، فتريد منه أن يرجع بنفسه ويشعر بالحال كأنك الآن تقوم بعملية الدخول، مع أن الدخول في الحقيقة قد مضى وانتهى. لذلك فصل ابن هشام فقال إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا، إذا فعلا فعلا كنت سرت، إذا قلت هذه الجملة سرت حتى أدخلها وأنا في حال الدخول فعلا، وإما أن يكون تقديرا إذا كان السير والدخول قد مضيا، لكن عندما قلت سرت حتى أدخلها في هذه الحالة أردت من السامع أن يعود فيشعر ويستشعر أن الجملة تقع أمامه الآن، فهذا يسمى حكاية إيش؟ حال أيضا، لكن حال تقديري وليس حقيقي. طيب، وعلى هذا الآن ننتبه في قضايا توجيه قراءات القرآنية. جاءت قراءة نافع، قراءة سبعية، جاءت قراءة نافع في قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. انظروا فائدة النحو في توجيه القراءة، حتى يقول الرسول، إيش معنى هذه القراءة؟ أصبح اختلف المعنى تماما. حتى يقول الرسول، أولا لما رفع الآية والآن وجهت نظرتك إلى شيء آخر، كانت الآية فقط في الحالة السابقة لما كانت منصوبة حتى يقول الرسول كانت حتى تفيد معنى إيش؟ إلى إن وقع الزلزال إلى وقوع، حتى وصلنا إلى هاي الغاية، صح؟ اللي هي قول الرسول، يعني أفادت حتى معنى إيش؟ إلى، هذا اللي استفدته. الآن لما رفع الفعل المضارع على قراءة نافع وزلزله حتى يقول الرسول، إذن ما رفعت يقول حتى وجدت فيها الشروط. طيب إيش الشرط الأول؟ السببية، أن يكون ما بعد حتى سبب لما قبل حتى. فإذا قول الرسول، استفدنا من قراءة الرفع إنه قول الرسول هو سبب ونتيجة عن الزلزلة، أن الزلزلة سببت وأنتجت قول الرسول، ممتاز. ثانيا لابد يكون الفعل اللي بعد حتى يدل على إيش؟ الحال. شو يعني الحال؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. فكأن الآية تريد منك أنك إيش؟ يعني تريد منك أن تشعر أنه هذا الكلام من الرسول يقع الآن، أن تعيش اللحظة الحالية، صحيح؟ فكأن الآية تقول وزلزلوا حتى أصبح الحال الآن أن الرسول يقول متى نصر الله. فالآية تريد منك أنك تشعر بأن الرسول الآن في هاي اللحظة في الحال عم يتكلم بهذا الكلام، عرفت؟ لذلك يسموه حكاية. فالحال أصبح أن الرسول بتكلم الآن، زلزل وقع زلزال، فحتى يقول الآن الرسول عم يقول متى نصر الله، فهي تريد أن تحكي الحال مع أنه قول الرسول هو ماضي الآن، فهو ما، لكن حكاية الحال فيه تقديرية، مجرد شعور منك أنك تعيش اللحظة، أنه يعني وقع الزلزال حتى أصبح الحال أن الرسول الآن، ها الآن الرسول الآن، كلمة الآن خليها دائما، الرسول الآن عم يقول كيت وكيت. شوف الآية إيش بدها توصل لك الفكرة، بخلاف السياق الأول. السياق الأول وصل لك أنه وقعت زلزلة إلى غاية قول الرسول، ما استفدت منها السببية إلا من لوازم بعيدة، ممكن نقول باللازم مش من نفس لفظ حتى، وما استفدت حكاية الحال، ما أشعرتك بالحال، أشعرتك أنه شيء وقع غاية لشيء وانتهى. فهي أفادتنا شيء جديد للقراءة، أنه الرسول الآن عم بتكلم. والآن راح أحلل أكثر وأكثر، سامحوني حتى يعني راح أحللها زيادة عن غيرها، لأنه المعاني فيها بدها دقة حتى تفهم المعاني المستفادة منها في القراءات، في الاستنباط وما شابه ذلك. إذا فهمنا إيش أنا حتى يقول الرسول على هذه القراءة، ممتاز. دعوني أنهي الشرط الثالث في حتى، بعدين بدي أرجع أقسم تقسيم. إذا حتى يقول الرسول، قال لأن الزلزال والقول قد مضيا، فإذا يقول هو قطعا ليست حكاية حال تحقيقية، مش الرسول الآن عم بيحكي أمامنا، وإنما حكاية حال تقديرية، أنك تستشعر أن الرسول الآن عم بيتكلم هذا الكلام، فهي حكاية حال إيش؟ تقديرية. جميل. الشرط الثالث حتى يرفع الفعل بعد حتى، أن يكون ما قبلها تاما. إيش يعني تاما؟ يقصد بالتمام هنا أن يكون الجملة استوفت المسند والمسند إليه، يقصد بالتمام أن تكون الجملة استوفت المسند والمسند إليه، يعني المبتدأ أخذ خبره والفعل أخذ فاعله. باختصار أن يكون ما قبلها تاما، المراد بالتمام التمام من جهة الإسناد، أن يكون المسند أخذ المسند إليه. طيب شو يعني مسند ومسند إليه؟ عبارة بلاغيا، بعبارة النحويين، أن يكون المبتدأ أخذ خبره بعدين جاءت حتى، وأن يكون الفعل أخذ فاعله بعدين جاءت حتى. فإذا جاء المبتدأ ثم جاءت حتى بعده والفعل المضارع لا يجوز أن يرفع الفعل المضارع لأن الجملة ما استوفيت بعد. وكذلك إذا جاء الفعل ولم يأتي الفاعل بعد وجاءت حتى والفعل المضارع لا يجوز أن يرفع الفعل المضارع. انظر، قال ولهذا امتنع الرفع في نحو قولي سيري حتى أدخلها. سيري إيش أعرابها؟ مبتدأ. سيري مبتدأ، سير طبعا هي هكذا، سير مبتدأ مرفوع علامة رفعه إيش يا مشايخ؟ ضم مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم والياء مضاف إليه. طيب مبتدأ أين الخبر؟ لم يكتمل، ما في مقدر، لم يكتمل. فلذلك بما أن الخبر لم يأتي بعد فجملة سيري حتى أدخلها لا يجوز فيها الرفع. ما يجوز تقول سيري حتى أدخلها بالرفع. ليه؟ لماذا امتنع؟ لأن الشرط الثالث ما وجد، ما بيصير يرتفع الفعل المضارع بعد حتى يكون ما قبل حتى استوفى أركان الجملة، فعل وفاعل مبتدأ وخبر. سيري مبتدأ ما في خبر، سيري مبتدأ لا يوجد خبر، إذن في هذه الحالة لا يجوز أن يرفع الفعل المضارع بعد حتى. طب إيش نفعل فيه؟ ننصبه، خلاص انتهى. سيري حتى أدخلها، فنقول حتى حرف جر وأدخلها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا والمصدر المؤول مجرور بحتى، وحتى الجار والمجرور حتى مع المصدر المؤول متعلق بمحذوف خبر سيري، ولا يجوز في هذه الحالة إيش؟ الرفع. ليش يا مشايخ؟ لفكرة أنا ما بدأت فيها، إنه حتى إذا ارتفع الفعل المضارع بعدها تكون إيش؟ لا تكون حرف جر، تكون حرف ابتداء، فالجملة بعدها أصبحت مستأنفة جديدة. الآن إذا كانت حرف ابتداء إذن الجملة بعدها جديدة مستأنفة، هكذا يقولون. طب كيف تكون حتى ابتدائية والجملة بعدها مستأنفة وما زالت الجملة لم تأخذ مبتدأ، لم يأخذ المبتدأ خبره والفعل لم يأخذ فاعله؟ لا يجوز إذن أن تأتي حتى الابتدائية والفعل المضارع بعدها المرفوع قبل أن يأخذ المبتدأ خبره والفعل فاعله، أن كيف تبدأ جملة جديدة والجملة السابقة لم تكتمل بعد؟ لذلك قالوا شرط حتى الابتدائية التي بعد الفعل المضارع المرفوع أن تكون الجملة قبل حتى أخذت أركانها، حتى نستطيع أن نبتدئ بكلام جديد، أنه حتى ابتدائية والجملة اللي بعدها جملة جديدة. فكيف تدخل حتى الابتدائية على جملة لم تستوفي أركانها بعد؟ لا يجوز. فلذلك شرط حتى الابتدائية التي يرفع بعدها الفعل المضارع أن تكون الجملة قبلها استوفت أركانها من المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. كذلك قال في نحوه كان سيري حتى أدخلها. كان طبعا كان أصلا هي داخلة على جملة مبتدأ وخبر، صح ولا لا؟ فسيري اسم كان، حتى أدخلها لا يجوز الرفع هنا، لأن إذا رفعت أصبحت حتى ابتدائية وأدخلها فعل مضارع مرفوع وهي جملة جديدة، بس الاسم كان ما أخذش خبره لسه، فكيف أبتدئ جملة جديدة والخبر ما زال غير موجود؟ ما بصير. فقالوا إذن في هذه يجب النصب، فتقول كان سيري حتى أدخلها. لكن هنا إيش قال؟ وفي نحو كان سيري حتى أدخلها، قال إذا حملت كان على النقصان دون التمام. ما بعرف إذا ذكرت هذا في الأجرمية ولا لا، سيأتي معنا إن شاء الله. إنه كان أيها الأحبة هناك كانت تامة، كانت تامة اللي هي بمعنى وجدة، كانت تامة التي بمعنى وجد، وهذه أيها الأحبة هذه كانت تامة عبارة عن فعل وفاعل، ليس لها علاقة باسم، يعني لا نقول لها اسم وخبر، هذا نوع آخر من كان تسمى كان التامة، وستأتي معنا هي بمعنى إيش؟ وجد، وهذه تأخذ فعل وفاعل ما في لها اسم وخبر. ممتاز. فإذا كانت كان هنا في الجملة كانت تامة، تخيل في هذه الجملة كان سيري حتى أدخلها، لو كانت كان في هذه الجملة هي التامة التي بمعنى وجد والتي تأخذ فقط فاعل، إيش كانت الجملة؟ وجد سيري حتى أدخلها. بالتالي الجملة اللي قبل حتى أدخلها هل استوفت أركانها؟ نعم، وجد الفعل والفاعل، فبتكون جملة صحيحة ما فيها مشكلة، ويجوز رفع الفعل المضارع وأجعل حتى ابتدائية. لكن المشكلة هي أن تكون كان ناقصة، اللي هو الأصل فيها، أن تكون كان على النقصان على الحالة الأصلية فيها، فهنا كان أخذت اسمها ولم تأخذ خبرها بعد، فلا يجوز أن آتي بحتى الابتدائية. فإذا حتى التي يرفع الفعل المضارع بعدها حتى إيش؟ الابتدائية، والجملة بعدها جملة ابتدائية جديدة. لكن هي صحيح حتى الابتدائية، لكن استفدت منها شيء، أن ما بعدها هو نتيجة مسبب عما قبلها، وصح ابتداء، لكن ما بعدها هو نتيجة مسبب عما قبلها. أن ما بعدها هو للحال، أحكي فيه الحال الآن، سواء كان حال حقيقي أو حال تقديري، ويجب أن تكون الجملة قبلها استوفت أركانها من فعل والفاعل إذا كانت جملة فعلية، أو مبتدأ وخبر إذا كانت جملة اسمية. هذه شو لاحظوا قديش فيها يعني حتى قصتها قصة. لاحظوا في هذه الأحوال تصبح حتى ابتدائية، ويكون الفعل المضارع بعدها مرفوعا، وهذا يلعب مسائل مهمة في القرآن وفي السنة. تجد حتى بعد أفعال، إيش معنى حتى؟ وتعرف إن في هناك حتى ابتدائية، هناك حتى الجارة، يعني هناك طبعا حتى العاطفة هي ستأتي معنا إن شاء الله، يعني حتى فيها الخير واجد. يعني لذلك إيش قال الكسائي قبل موته؟ أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني حتى متعبة. إذا كان الكسائي إمام أئمة اللغة يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأنه فعلا حتى اضطرابات في الجملة العربية تجعل العالم النحرير يعني في دقة في الكلام، يعني المعنى هون إيش هو بالضبط، تتحير. فإحنا نحاول أن نقرب الصورة قدر الإمكان، ولا نزعم يعني. لكن العلماء بعد الكسائي، طبعا الكسائي يعتبر من المتقدمين، إمام مدرسة، الأقوال بعده تحررت ونقحت وزيدت، فنحن أخذنا يعني الزبد، يعني مش أنه إحنا والله أعلم من الكسائي، يعني يقول لك الشيخ فهم والكسائي ما فهم، لا، نحن أخذنا وصارت أفكار من بعد الكسائي حتى وصلت إلينا هذه الأمور ملخصة مهذبة. أما نحن لو كنا أمام الكسائي لكنا أقزاما عنده، نتعلم منه ونأخذ منه يعني الشيء اليسير من هذا الإمام العظيم. إذن أيها الأحبة، الآن عرفنا حتى، الآن أريد أن أعود إلى الشرط الثاني. الآن قلت لكم في مناقشة هيك في ذهني في الشرط الثاني، إيش الشرط الثاني؟ قال أن يكون زمن الفعل الحال، قلنا صح، للاستقبال. قال على العكس من شرط النصب. الآن شو شرط النصب كان؟ شرط أن ينصب الفعل بعد حتى إيش هو؟ أن يكون مستقبل بالنسبة إلى إيش؟ إلى ما قبل حتى، لهذا الزمن، إلى ما قبل حتى. طيب لما إجينا للرفع شرط أن يكون الفعل بعد حتى حال، حال بالنسبة إلى إيش؟ إلى ما قبل حتى، ولا بالنسبة إلى زمن التكلم؟ بالنسبة إلى زمن التكلم، مش إلى ما قبل حتى. نعم؟ إيش مش مشترط؟ أيوة، وهذا اللي هي أنا أحتاج إنه ننتبه إلها، إنه طيب إيش يعني على العكس من شرط النصب؟ وهي السؤال، إيش العكس من شرط النصب؟ وأنا إيش ممكن أفهم من هاي العبارة؟ إنه شرط النصب أن يكون الفعل بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، فعكسه في الرفع إنه الفعل اللي بعد حتى حال بالنسبة إلى إيش؟ إلى ما قبل حتى. وهذا مش هذا الذي يريده هو نفسه من خلال كلامه، المراد أن يكون حال بالنسبة إلى زمن التكلم، لأنه قال صرت حتى أدخلها، هو حال بالنسبة إلى إذا قلت هذه الجملة وأنا أدخل. وقطعا يعني أنا ما أشك بالعقل أنه الدخول هو مستقبل بالنسبة إلى السير، مستحيل يكون الدخول هو حال مع السير، هو الدخول جاء بعد السير، فهو قطعا مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، يرحمك الله. فقوله على العكس من شرط النصب، أظن هذه العبارة يعني تحتاج إلى شيء من التحرير. ليش؟ يعني هو ليس على العكس من شرط النصب، النصب يتكلم عن الاستقبال بالنسبة إلى إيش؟ إلى ما قبل حتى، على هذا القضية ينظر. وأما الرفع لما يتكلم أنه لابد يكون زمن الحال وليس الاستقبال، يتكلم ليس عن زمن ما قبل حتى، يتكلم عن زمن إيش؟ زمن التكلم. فهذا ينظر إلى زمن في حتى الرافعة مجازا، يعني ننظر إلى زمن التكلم، وفي حتى الناصب ننظر إلى الزمن الذي ما قبل حتى، فكل واحد ينظر إلى زمن آخر، فليست القضية قضية عكس بهذا المفهوم، صح؟ لكن هو كأنه يعني قد يعني أقول إنه هو تجوز في العبارة، إن هناك شرط الاستقبال، كلمة الاستقبال والحال، إن هناك شرط الاستقبال بغض النظر إن هناك استقبال إلى ما قبل حتى، وأن هنا حال بالنسبة إلى زمن التكلم. فهمت علي؟ يعني كأنه توسع شوي في العبارة، أخذ أريحيته رحمة الله عليه، فقال عكس النصب، بس فعليا ما هو ليس عكس النصب، لأن النصب هناك كان شرطه الاستقبال بالنسبة إلى الفعل الذي قبل حتى، وهنا عندما نقول في حالة الرفع أن شرطه أن يكون ما بعد حتى حال، حال بالنسبة إلى زمن التكلم، فهنا نتكلم عن زمن وهنا نتكلم عن زمن آخر، فإذا هو لم يحدث العكس في الحقيقة، لأنه يعني انفكت الجهة أصلا في البحث، لكن هو كما قلت لكم كأنه أراد التوسع في ماذا؟ إنه هناك كنا نتكلم إنه الشرط الاستقبال بغض النظر إيش الزمن بأي زمن، وهنا الشرط في الرفع الشرط الحال بغض النظر إنه هنا شيء زمن وهناك شيء آخر، لكن هناك استقبال وهنا حال، فكأن هذه هو العكسية التي أرادها، إلا أن يظهر لي في المستقبل شيء آخر. تفضل. بالنسبة للشرط النصب، نعم، ممكن نعتبر مثلا الحال اللي هو إنه يكون متقدم على الفعل بس مش متقدم على زمن، ممكن نعتبره مثلا استقبال تقديري اللي ايش؟ هناك في النصب. هلا حالتين، اما انه يكون استقبال ايش؟ مستقبل، هو مستقبل قطعا بالنسبة إلى ما قبل حتى. فما انت ما بالنسبة إلى زمن التكلم، بالنسبة إلى زمن التكلم هو مستقبل، قد يكون مستقبل وقد لا يكون مستقبل. ممكن نعتبر الحالة الثانية مثلا تقديري، لم يكون مش مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم، تبغى استقبال تقديري لأنه حكاية للحال. لا ما لا لا مش حكاية حال هذيك، لا هاي قضية جمعته حتى أضحي، جمعت المال حتى أضحي، هذه ليست حكاية حال، هذا الفرق، هذه ليست حكاية حال. إذا قلت جمعت حتى أضحي، حتى هنا بمعنى كي أو إلى، ممتاز، بمعنى كي أو إلى. طيب على هذا الكلام خليني أنا أفصل التفصيل الأخير، أنا كتبت خارطة فيها حتى هون حتى ننهي فيه الكلام، قديش أذهب من الوقت؟ والله طولت حتى لحالها معنا. أنا كتبت كلام في حتى وحدها يعني أعطيك فيه خلاصة باب حتى التي يعني بالاجتهاد زي ما نقول من كلام ابن هشام رحمة الله عليه والدسوقي وغيره من الأئمة، أعطيك خلاصة جيد أن تكتبها لأنها يعني ربما تفك شيئا من تعقيد هذا الباب عليك. نعم، ممكن تيجي سرته حتى أدخلها. نعم، متى؟ إذا كان ها سرته حتى أدخلها، إذا قلت هذه الجملة قبل الدخول بصير، لأن هنا أصبح ما بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى إيش؟ إلى زمن التكلم، وبالنسبة إلى إيش؟ زمن السير وجد هون، بس رح يجي أنت عندك إنه طيب إذا بصير أحكي سيرته حتى أدخلها وبصير أحكي سيرته حتى أدخلها، طب أنا زمن التكلم ما إليش علاقة فيه بشكل هتحكي؟ إذا هتحكي إنه زمن التكلم طب أنا ليس لي علاقة فيه، فلذلك بدي أكتب هاي الخلاصة. بسم الله، هذه قواعد حتى نقول، قواعد حتى، القاعدة الأولى إذا كان الفعل الواقع بعد حتى مستقبلاً بالنسبة إلى واحد ما قبل حتى، واثنين زمن التكلم، يعني مستقبل بالنسبة للاثنين، فهنا يتعين نصب الفعل المضارع بأن مضمرة، وتكون حتى بمعنى إلى أو كي. إذن الحالة الأولى أيها الأحبة، الفعل الواقع بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، ومستقبل بالنسبة إلى إيش؟ زمن التكلم. إذا كان مستقبل بالنسبة للاثنين اللي هو مثال أنا في خمسة ذي الحجة، في خمسة ذي الحجة، خلاص يعني نوحد المثال حتى يبقى معك دائما، قلت سأجمع المال حتى أضحي. فالتضحية مستقبلة بالنسبة إلى جمع المال، وبالمستقبلة أيضا بالنسبة إلى زمن التكلم. في هذه ما فيش عندك مجال، بدك تنصب الفعل المضارع، ما عندناش حل ثاني. طيب انتهينا من هذا. يلا حب الكاميرا على السبورة مش خير، دي أمسع لأنه. إذن إذا كان الفعل الواقع بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى الزمنين، زمن ما قبل حتى وزمن التكلم، هنا يتعين نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا طبعا، وتكون حتى بمعنى إلى وبمعنى كي على ما ذكر ابن هشام. مثال ذلك في خمسة ذي الحجة قلت سأجمع المال حتى أضحي. فالتضحية مستقبلة بالنسبة إلى ما قبلها اللي هو جمع المال، ومستقبلة أيضا بالنسبة إلى زمن التكلم. مسحنا. ها طيب القاعدة الثانية، إذا كان الفعل الواقع بعد حتى حال بالنسبة لزمن التكلم، تعين الرفع. ما فيش مجال عندنا. إذا كان الفعل الواقع بعد حتى حال بالنسبة إلى زمن التكلم، تعين الرفع. طيب إذا كان الفعل الواقع بعد حتى حال بالنسبة إلى زمن التكلم، يعني أنا تكلمت بهذه الجملة وأنا الآن أمارس أو يحدث الفعل الواقع بعد حتى. مثال ذلك سرت حتى أدخلها أو أدخلها، عفوا هذا تعين الرفع، سرت حتى أدخلها. إذا كان الفعل الواقع بعد حتى حال، يعني الآن حال بالنسبة إلى زمن التكلم، ففي هذه الحالة ليس لك إلا إيش؟ الرفع. مثل إذا قلت سرت حتى أدخلها، الفعل الواقع إذا قلت هذه الجملة وأنا أقوم بالفعل الذي بعد حتى، ففي هذه الحالة ليس لي إلا إيش؟ الرفع. إذن الحالة الأولى إذا كان ما بعد حتى مستقبل بالنسبة للزمنين، هنا أيها الأحبة إيش راح يكون؟ النصب لا غير. في هذه الحالة الثانية إذا كان الفعل الواقع بعد حتى حال بالنسبة إلى زمن التكلم، تعين الرفع، سرت حتى أدخلها. هنا سأضيف قيدية باللون الأحمر، أشوف ولا هو هذا مغشوش، هذا محطوط عليه أحمر هو أسود. نقول تحت، بس طبعا هاي لأنها زيادة مني مش من القاعدة، حتى ولو كان ما بعد حتى في الحقيقة مستقبل بالنسبة إلى ما قبلها، وفي الحقيقة سرت حتى أدخلها مستقبل، لكن هم ما بيسموا، انا بس بدي اياك تفهم ان هم يكون واحد بيحكي طب شيخ الدخول مش مستقبل بالنسبة للسير؟ نعم، بس لانك تقول في تكلمت بالجملة في حالة دخولك، هنا اصبحت الاستقبال قالوا لا عبرة به. حتى وصح الان الدخول بالنسبة الى السير نعتبره اشي مستقبلي صح، لكنه الان ليس شيئا مستقبليا بالنسبة إلنا، وهذا الذي يهمهم في هذه القضية. إذا قلت هذه الجملة وأنت تمارس الدخول غلبوا جانب الحال، غلبوا جانب الحال، فتعين عندهم الرفع حتى ولو كان في الحقيقة الدخول هو أمر مستقبلي بالنسبة إلى السير، لكن لما كان الدخول خلص يقع الآن وأباشره في هذه اللحظات انتهت قضية الاستقبال بالنسبة إلى ما قبل حتى لا نريدها، انتهت قضية الاستقبال بالنسبة إلى ما قبل حتى لا عبرة بها الآن، لا تفيدنا كثيرا لأني أتكلم أثناء حدوث الفعل الواقع بعد حتى. طيب واضح هذه القضية؟ بقيت الحالة الثالثة والأخيرة هي التي فيها التفصيل. يقول فيها ابن هشام في مؤن اللبيب، أنا أحاول ألتزم بعبارة ابن هشام في مؤن اللبيب، يقول إذا كان ما بعدها مستقبل بالنسبة إلى ما قبلها فقط، إذا كان ما بعدها مستقبل بالنسبة إلى ما قبلها فقط، قال فهنا وجهان. قاعدة الثالثة، إذا كان ما بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، قال فهنا وجهان. ايش هم؟ والهاتف لا إذا كان ما بعد حتى يلحب مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى فهنا وجهان. إيش من الوجهين؟ الحالة الأولى يجوز إيش؟ الرفع. إذا اخترت الرفع سينتج عندي معاني معينة ليست هي المعاني التي ستنتج لو اخترت المعنى الثاني اللي هو النصب. إذا اخترت الرفع، الوجه الأول رفع، أولا إيش المعاني؟ حتى تكون ابتدائية، ممتاز. اثنين، الجملة تخبرني بوقوع خبرين، خبر ما قبل حتى وخبر ما بعد حتى، تخبرني بوقوع الأمرين. والخبر الشيء الثالث تخبرني بأن ما بعد حتى نتج، يعني هو سبب عما قبل حتى. مثال ذلك، بدنا نوحد المثال وزلزلوا حتى يقول الرسول، نطبق هذا المثال، وزلزلوا حتى يقول الرسول. الآن أيها الأحبة، وزلزلوا حتى يقولوا على قراءة نافع، الآن قول الرسول هو مستقبلا بالنسبة إلى إيش؟ ما قبل حتى، صح؟ مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى. الآن لأنه هذه الجملة أيها الأحبة، الآن ليش هذه الجملة محيرة؟ ليش هذه الجملة فيها محيرة بتحتمل وجهين؟ لأنه قول الرسول ليس مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم فلا يتعين النصب، صح؟ وقول الرسول ليس الآن يحدث أمامنا حقيقة، مش زي سيرته حتى أدخلها إذا دخلت وأنا بحكي هاي الجملة، فلا يتعين الرفع. لأنه متى يتعين النصب؟ قلنا إذا كان الزمنين مستقبل. ومتى يتعين الرفع؟ إذا تكلمت بالجملة وأنا الآن فعلا، يعني حال حقيقي، إذا تريد تقيد حال حقيقي أباشر الفعل اللي بعد حتى، سرت حتى أدخلها، أنا الآن بدخل. إذا وقعت هذه الجملة بهذه الصورة تأتي محيرة زي زلزلوا حتى يقود الرسول، لأنه في الحقيقة صح قول الرسول مستقبل بالنسبة للزلزلة، لكنه بالنسبة لزمن التكلم مش مستقبل. ممتاز. وهل هو يحدث الآن الآن أمام قول الرسول؟ برضو مش الآن الآن يحدث أمامي حقيقة، فبرضو صعب أعين، يعني صعب ألزمك بالرفع. لذلك هذا النمط يأتي يحتمل وجهين في اللغة العربية. إذا جاء بالرفع، إذا سمعته بالرفع، فاعلم أن المتكلم أراد أن يوصل لك هذه المعاني. المعنى الأول أن يجعل حتى ابتدائية، هيك أراد المتكلم، هو حرف النهاية، أراد أن يجعل حتى ابتدائية، أراد أن يخبرك بخبرين. لاحظوا المعنى البلاغي سنستفيده. أراد أن يخبرك بخبرين، إيش هم؟ أراد أن يخبرك بوقوع الزلزلة، وأراد أن يخبرك أن الرسول الآن عم بتكلم عن إيش؟ أن الرسول يتكلم أنه متى نصر الله، فيريد أن يخبرك بوقوع الأمرين، بوقوع الزلزلة في الماضي صح؟ ويريد أن يخبرك بوقوع كلام الرسول متى بس؟ الآن تقديرا، لأنه أنا أصبحت حال تقديرية، كأنه الحال الآن أن الرسول بحكي هيك. فهي في النهاية يخبرك بوقوع أمرين، وقوع الزلزلة في الماضي، ويخبرك أنه والرسول يعني في الحال التقديري الآن، كأنك تعيش في تلك اللحظة، عم بقول أمامك برضو هذا الأمر. فإذا يخبرك بوقوع أمرين، إخبار بوقوع أمرين. ويخبرك شيء ثالث، أنه قول الرسول نتج وتسبب، إيش اللي أنتجه؟ الزلزلة نتج بسببها. هذا إذا اختار المتكلم الرفع. إذا اختار المتكلم النصب، أولا إيش المعاني؟ ستكون حتى إيش؟ حتى لن تكون ابتدائية، ستكون حتى جارة، هي أول إشي، وأن مضمرة وجوبا بعدها. لاحظوا إيش سيختلف معنا. الجملة تخبرك، هذا هو المعنى الدقيق اللي الآن أول مرة سأذكره، تخبرك بوقوع حدث واحد وهو ما قبل حتى، وتفهم أن هناك حدثا مترقب الوقوع أنا حاول أخذ عبارة إنشاء مضيفة، أن هناك حدث مترقب الوقوع سيحصل، لكنها لم تجزم بحصوله. بعد ثالثا تكون حتى بمعنى إيش؟ إلى أو كي. خلاص أنا ناصب. الآن دعونا نطبق على نفس المثال أيها الأحبة. قال وزلزلوا حتى، الآن سأختار أي قراءة؟ قراءة النصب، حتى يقول الرسول. هنا مباشرة سمعت نصب حتى جارة، المعنى الأول واضح، لكن لاحظوا المعنى الثاني إيش رح يصير. رح يصبح وزلزلوا حتى يقول الرسول. إيش معنى هذه الآية على قراءة النصب؟ قلنا إنه الزلزلة وقعت، وإنه هذه الزلزلة استمرت إلى غاية أن يقول الرسول. جميل. الآن هذا المعنى الأول مرة سأذكره، قول الرسول هل وقع أو لم يقع؟ لغة النصب لا تفيد ذلك، يعني الآية لا تخبرك أنه في رسول تكلم. الآية تخبرك بماذا على قراءة النصب؟ أنه وقعت زلزلة إلى هذه الغاية، أنه لمرحلة أن يقول رسول أو الرسول والذين آمنوا معه. حاول أن تتخيل معي المعنى، أو إذا كانت معنى كي مثلا، وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، عرفت؟ حتى تفيئة إيش؟ كي تفيئة. بس ممكن تقول لي شيخ يعني هاي الآية بالنسبة لزمن التكلم مستقبلة ولا مش مستقبلة؟ لا هاي مستقبلة بالنسبة للزمنية، بينفعنيش لأنه لسه قتال الفئة الباغية ما صار، فهو مستقبل بالنسبة للزمنية، زمن التكلم وزمن هذا بينفعش. خلونا على هاي الآية، وزلزلوا حتى يقول الرسول، وزلزلوا حتى يقول الرسول. الآن الآية ماذا تفهم؟ كما نقول تفهمك بوقوع خبر واحد اللي هو إيش؟ وقعت زلزلة، لذلك جاءت بصيغة الماضي وزلزلوا، إذن أثبتت وقوع زلزلة للأمم الماضية. بس الآية إيش تقول؟ زلزلوا إلى غاية قول الرسول والذين آمنوا معه. الآن البلاغيين إيش يفهموا؟ بقول لك بما إنه هاي الآية ليست مستقبلة بالنسبة، محيرة، هي بالنسبة إلى زمن التكلم ماضية، صح ولا لا؟ هي بالنسبة إلى زمن التكلم وزلزلوا حتى يقول الرسول، زمن التكلم زمن إخبار ربنا بالآية، بالنسبة إلى زمن التكلم هي إيش؟ ماضية. بالنسبة إلى زمن التكلم هي ماذا؟ ماضية. لكن مشكلتنا مش في زمن التكلم، مشكلتنا أيها الأحبة في زمن، أنا إيش أريد أن أقول، بالنسبة لما لما بعد حتى، هل هو واقع أو ليس بواقع على قراءة النصب؟ الآن الحالة الأولى، أنا بديك ترجع للحالة الأولى وتأخذ من الحالة الثانية، متى تعين النصب عندنا بعد حتى؟ إذا كانت مستقبلة بالنسبة إلى إيش؟ الزمنين تعين النصب. إذا قلت لك في خمسة ذي الحجة سأجمع المال حتى أضحي، الآن هل التضحية وقعت؟ لم تقع. وهذا بدي اياك تفهموا حتى نيجي للنصب هون، لان هي نفس الفكره بتتكرر، انت فاهمين؟ هي لانه خلص معنى النصب عم بتكرر معنا. الحاله اللي تعين فيها النصب هي ايش؟ اذا كان ما بعد حتى مستقبل بالنسبه للزمنين، زمن اللي قبل حتى وزمن التكلم. في خمسة ذي الحجة لما اقول ساجمع المال حتى اضحي، ما قبل حتى هل وقع؟ ما وقع، بس انا إن شاء الله بدي أوقعه، ممتاز؟ هاي القضية نفسها ينبغي أن تفهمها في آية وزلزلوا حتى يقول الرسول، إنه قول الرسول، يعني هذا المعنى الجديد، ترى هذا معنى تفسيري مهم جدا في الآية، إنه قول الرسول على قراءة النصب، قول الرسول الآية لم تخبرنا بأنه وقع بهاي القراءة، بهاي القراءة الآية لم تخبرنا بأنه وقع، بل تخبرنا بأنه إيش؟ إنه وقعت زلزلة حتى يقول الرسول. طيب أتي لمثال 15 ذو الحجة، في 15 ذو الحجة يا مشايخ، في 15 ذو الحجة أنتم معاي؟ في 15 ذو الحجة لما قلت جمعت المال حتى أضحي، إيش فهمتوا أنتم منها؟ شوف أتي بهذا المثال بتنفك الأمور عليكم. لما قلت في 15 ذو الحجة جمعت المال حتى أضحي، إيش فهمت منها؟ أنت بلغتك العربية البلاغية لما قلت لك جمعت المال، ركز طبعا بدأ استشعار، لما قلت جمعت المال حتى أضحي، بتكلم مع صديقي قلت له والله جمعت المال حتى أضحي، إيش عم تفهم؟ إنه وقع مني جمع المال من أجل إني أقوم بماذا؟ بعملية التضحية. طب هل قراءة هاي النصب هون جمعت المال حتى أضحي في 15 ذي الحجة، هل استفدت منها إنه وقعت التضحية أو لا؟ لو ركزت ما أخبرتك إنه وقعت التضحية، أنا أخبرتك إني جمعت المال لهدف مترقب وقوعه، وهو إني أضحي. فأنا الحدث اللي أخبرتك فيه جمع المال والهدف المترقب التضحية كانت، وقعت في 10 ذي الحجة ولا ما وقعت؟ لسه ما أعطيتك أنا هاي المعلومة، صح؟ فبدك تفهم الآية وزلزلوا حتى يقول الرسول بنفس القضية، يعني نفس الموضوع، إنه زمن الإخبار، يعني هي الآية هي ماضية بالنسبة لزمن الإخبار، لكن الآية لم تجزم بأن الرسول تكلم، ما أعطتك، هي الآية بس أفادتك مثل ما أفادتك جملتي جمعت المال حتى أضحي، نفس الشيء، زلزلوا حتى يقول الرسول، إنه وقعت زلزلة الى مرحله انه يمكن انه الرسول إلها، الى مرحله لو حطت ممكن كلمه يمكن ممكن تكون مساعده، انه وقعت زلزله الى مرحله انه الرسول ممكن يحكي هاي الجمله. طب حكاها ولا ما حكاها؟ النص ما بفيدك هذا الكلام، بس احنا عرفنا انه حكاها كيف؟ في الخارج. لا في الخارج انه وقع في زلزال من قراءة الرفع. يعني جاءت فيها قراءة الرفع. قراءة الرفع ايش استفدنا منها كما قلنا؟ شغلتين، ان الرسول انه وقع زلزال، وانه خلص الرسول الان زي كانه طبعا انه مش مثل انه الان قدامك عم خلص الرسول قدامي الان عم بحكي هاي الجمله. فقراءة الرفع هي اللي عرفتنا انه الرسول فعلا حكى. لكن لو ما جاءت قراءة الرفع، قراءة النصب لا تفيد بوقوع ما قبل حتى فعلا، هي تفيدنا ان وقع ما قبل حتى الى مرحلة وصول الى مثل هذه الغاية، الى غاية الى مرحلة الوصول الى مثل هذه الغاية. مثل جمعت المال حتى اضحي، ضحيت ولا ما ضحيت انا لسه ما خبرتك. فانت دائما لما تكون مثال شوي صعب تصوره، ضع مثالا سهلا وحاول ان تتخيل المثال الصعب وفقا على المثال السهل. تتضح لك الامور ان شاء الله. فلاحظ القضيه اذا طلعت ما هي سهله في مفهوم حتى. اذا طبعا هذا متى هنا هي حتى تصبح امور غامضه في هذه الجزئيه الثالثه. حتى اذا كان ما بعدها مستقبل بالنسبه للزمنين سهله خلاص يتعين النصب. واذا كان ما بعدها يقع الان في لحظه التكلم خلاص يتعين الرفع واضحه. لكن تصبح امورها متداخله في هذه الحاله، انه ما بعدها مستقبل بالنسبه الى ما قبل حتى، لكن الجملة كلياتها ليست مستقبلة إلى زمن التكلم وليست حال إلى زمن التكلم. يعني ليست مستقبلة إلى زمن التكلم وليست حال بالنسبة إلى زمن التكلم، بل هي فعلية فعليا بالنسبة إلى زمن التكلم ماضية. بالنسبة فعليا فعليا ماضية. بس أنا في الحال الأولى كانت مقدرة. في الحال الأولى قدرنا إنه إيش؟ حال. الحال. في الحال الثانية أنا ما قدرت لك الحال، ما بسميه تقدير حال، لا لا ما قدرت، حتى ما سميته تقدير استقبال. لا ما حتى ما قدرت تقدير استقبال بالنسبة لزمن الإخبار، لا. قلت لك بالحالة الثانية الجملة فقط أخبرتك بوقوع ما قبل حتى، وأنه ما قبل حتى مؤذن ويجعلك تترقب وقوع ما قبل حتى، فكأنك تستعد للسؤال. طب صار هذا الحكي؟ كيف اقول لك؟ يعني كيف اقول لك انا في 15 الحجه جمعت المال حتى اضحي. جمعت المال مشان اضحي. انت شو بتسالني بعديها؟ طب ضحيت؟ مشان راح تسال؟ طب ضحيت؟ انت انا قلت لك جمعت المال حتى اضحي. بس راح تسالني مباشره بعديها السؤال انه ايش؟ طب ضحيت؟ هيك راح تسال. فكان هيك الجمله بتفيدك هي، وزلزلوا حتى يقول الرسول انه وقعت زلزله يعني الى هاي الغايه، لهي المرحله انه ممكن الرسول يحكي. طب بيجي السؤال، طب حكى؟ هاي الجمله ما اعطتنا، قراءه الرفع بتفيد على انه حكى. اما الجمله هذه وزلزلوا حتى يقول بالنصب هي فقط تعطينا مؤشر انه وصلت الزلزله لمرحله من التعب والارهاق بالرسول واقوام بالرسل السابق واقوامهم، انه يمكن الرسول يحكي هذا الحكي. طب حكى ما حكى الله اعلم. لكن في إشارة إنه قرب يحكي. طب حكى ولا ما حكى؟ نحتاج إلى دليل خارجي. عرفت هذا معنى شوي بلاغي دقيق لابد تفهمه. أنا ما بحب أدخل كثير في العمق في هذه بعض المسائل، أغلب المسائل، لكن هاي القضية مشكلة إنه ابن هشام طارحها بشكل إذا ما وضحت لك بهاي الطريقة لن تفهمها باختصار. يعني الكلام ذهب مع وأتى، وإنه شوي بدخل زمن التكلم في زمن ما قبل حتى. انت بدك تفصل انه في زمنين، زمن ما قبل حتى وفي زمن التكلم. بدك تفهم هذه الجمله كلها تبين ابن هشام على بناء على هذا الكلام. كم ذهب من الوقت؟ اذا انا فقط الان فقط سألملم الكلام حول حتى نختم الدرس ان شاء الله، ولملم الكلام حول حتى يعني ما نضيع كثيرا. لكن المهم هذه القواعد الثلاث تكتبوها، حاولت يعني اقرب الفكره بقدر الامكان للطالب ان شاء الله، اسال ان اكون وفقت في ذلك. انه الان حتى ايها الاحبه لها حالتان مع الفعل المضارع، اما ان يرفع الفعل المضارع بعدها واما ان ينصب. ممتاز. متى ينصب الفعل المضارع بعدها وجوبا؟ انا خلاص اصبح اتكلم على التفصيل اللي اعطيته، ما راح اتكلم بطريقه ابن هشام حتى ما تدخل الامور عليكم. متى ينصب الفعل المضارع بعدها وجوبا لا نقاش؟ إذا كان الفعل الواقع بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى ومستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم. والمثال احفظ في خمسة الحجة قلت سأجمع المال حتى أضحيه، واضح. الحالة الثانية أن يرفع الفعل بعد حتى وجوبا. متى تحدث هذه الصورة؟ أولا طبعا في الحالة إذا كانت حتى بعد الفعل منصوب حتى تكون حرف جر، احفظ. إذا كان الفعل بعد حتى مرفوع حتى ابتداء مضارع. هنا الحالة الثانية أن يرفع الفعل المضارع بعد حتى وجوبا، متى؟ إذا كان الفعل بعد حتى إيش؟ يعني إذا كان الفعل بعد حتى يعني تكلمت بالجملة وهو يقع الآن حقيقة. إذا كان الفعل الواقع بعد حتى يقع في زمن التكلم باختصار، إذا كان الفعل بعد حتى يقع في زمن التكلم تحقيقا، قلت سرت حتى أدخلها، تكلمت في هذه الجملة وأنا أقوم بالفعل الذي يقع بعد حتى، فعل الدخول. أنا الآن أقوم بعمل الدخول، تكلمت بهذه الجملة، في هذه الحالة يجب الرفع. بقي عندنا حالة متوسطة وهو أن يكون، هي الحالة الأخيرة الثالثة، أن يكون الفعل الواقع بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى الفعل قبل حتى، لكنه ليس مستقبلاً ولا حالاً بالنسبة إلى زمن التكلم، بل هو ماضٍ بالنسبة إلى زمن التكلم، تستطيع أن تقول بل هو ماضٍ بالنسبة إلى زمن التكلم. في هذه الحالة الفعل الواقع بعد حتى تتجاذبه المعاني، إما أن يرفع وإما أن ينصب. إذا رفعه المتكلم فماذا يريد أن يوصل لك؟ يريد أن يوصل حتى ابتدائية، ويريد أن يخبرك أن ما قبل حتى وقع وما بعد حتى وقع، وليس فقط يخبرك ما بعد حتى وقع، يريد أن يشعرك أنه يحدث الآن أمامك وكأنك تعيش اللحظة. وهذا زيادة تأكيد في الوقوع. لما أقول لك أن الرسول الآن يتكلم أمامك حتى متى نصر الله، أنت هنا تعيش اللحظة فتتوثق 100% أن الرسول قال، صح؟ فهنا حتى، لأنه حتى كما قلت لازم خلص حتى الرافعة لازم تجيب الحال، إما حال حقيقة أو حال تقديري، هنا الحال تقديري ممتاز. فهي تخبرك بخبرين، بوقوع ما قبل حتى وما بعد حتى. الفائدة الثالثة منها في حالة الرفع إنها تفيد إنه ما بعد حتى إيش؟ نتيجة مسببة عما قبل حتى. إذا اخترت النصب، إذا اخترت النصب المعاني ستختلف حتى تصبح جارة، هذا أول شيء. ثانيا تصبح معناها ماذا؟ إخبار أن الفعل اللي وقع بعد حتى وقع 100%، ولكن ما بعدها مترقب محتمل قريب جدا حصوله، يعني هو مؤدي، يعني ما قبل حتى هو مؤدي ومقرب إلى حصول ما بعد حتى، لكن هل وقع ما بعد حتى؟ الله تعالى أعلم، لا يوجد عندنا يقين بوقوعه. مثل كما قلت 15 ذي الحجة جمعت المال حتى أضحي، فأنا فهمتك أنه جمعت المال، طب ضحيت بالمال اللي جمعته ولا ما ضحيت؟ لسه بدك تسأل، طب ضحيت؟ هيك بهيك إحنا في لغتنا في العامية ما في إخبار جازم بأنه إيش حدثت التضحية، ممتاز. وحتى تكون في هذه الحالة بمعنى إيش؟ بمعنى إلى أو بمعنى كي، تفهم كلام ابن هشام بناء على هذه القواعد الثلاث. تعرف انه لما تقال في الشرط الثاني من شروط الرفع ان يكون زمن الفعل الحال للاستقبال على العكس من شرط النصب، انه هذه العبارة انا اعتبرها قلقة، يعني فيها قلق، انا ما بي يعني نحن لا نخطئ من الائمة الكبار، لا اخطئ الائمة الكبار هم قطعا ائمة اعلام اجلاء، لكن لا احاول ايضا ان اتعسف في فهم يثقل الذهن. يعني بعض الشراح يحاول يلوي عنق العبارة بفهم يعني يصعب على الطالب فهمه، ويكون فعلا قد يكون خطأ في الجملة، هو بشر. طب ليش أنا أتعب عقل الطالب في قضية وأنا أحاول أتأول تأويلات بعيدة الطالب يكل ذهنه ويفهمها، مع أن القضية لا محتمل أنه يكون يعني توسع في العبارة، نوع من التجوز، نوع من التساؤل، فبلا أتعب الطالب. أقول العبارة على العكس من شرط النصب فيها قلق. شو سبب القلق؟ إنه قوله أن يكون زمن الفعل الحال للاستقبال، أن الحال المراد به زمن التكلم. قال على العكس من شرط النصب، إنه شرط النصب أن يكون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى إيش؟ زمن ما قبل حتى هذا الزمن هذا الزمن، فمش العكس على المعنى الحقيقي. نعم. لكن طب لو مثلا حاولنا نفهم على القواعد اللي وضعناها، ممكن انه الان متى يجب رفع الفعل بعد حتى؟ اذا كان بعد حتى يقع في الحال، متى يجب نصب الفعل بعد حتى؟ اذا كان مستقبل بالنسبه حتى لزمن التكلم، يعني للحال او الاستقبال، يعني للحال ولما قبل حتى، صح ولا لا؟ وانا قلت لكم انه الامر يعني حتى لو خلص ما بديش يعني اتكلم كثير، بس انه ممكن انا افهم العباره بطريقه معينه، انه احنا قلنا متى يجب الرفع؟ قلتوا لي اذا كان الفعل اللي بعد حتى ايش؟ حال. لكنه في الحقيقه بالنسبه الى ما قبله ايش؟ مستقبل. هو في الواقع الحقيقه هو مستقبل، يعني شيء حدث بعد مستقبل بالنسبه الى ما قبلها. والحاله التي يجب فيها النصب ايش هي؟ أن يكون ما بعد حتى إيش؟ مستقبل بالنسبة للأمرين. ففعلياً متى وجب النصب؟ لما كان مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم. ومتى وجب الحال؟ متى وجب الرفع؟ لما كان حال بالنسبة إلى زمن التكلم. فهنا بنقول آه بناءً على هذا ممكن يكون كلامه صح، إنه هي القضية اللي وجب النصب لما كان مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم، ووجب الرفع لما كان حال بالنسبة إلى زمن التكلم، وفي كلا الحالتين ما بعد حتى هو مستقبل بالنسبة إلى ما قبلها، صح؟ ولا عيد العبارة هذه، إنه هي الآن أنا قلت وجب الرفع إذا كان ما بعدها يقع الآن، بس هو فعليا بالنسبة إلى ما قبل الآن، يعني بالنسبة لزمن التكلم، بس بالنسبة إلى ما قبل حتى هو مستقبل قطعا. وكذلك بالنسبة لحالة وجوب النصب، ما بعد حتى مستقبل بالنسبة للزمنين، لما قبل حتى ولزمن التكلم. ففعليا صف الفرق الحقيقي الواقعي بين حالة وجوب النصب وبين حالة وجوب الرفع ايش هو؟ زمن التكلم. صار يعني الفرق الحقيقي الواقعي هو زمن التكلم. هناك لما كانت زمن الجملة ما بعد حتى مستقبل بالنسبة الى زمن التكلم وجب النصب، وفي الحالة الثانية لما كان ما بعد حتى حال بالنسبة لزمن التكلم وجب الرفع. فقوله يكون زمن الفعل الحال للاستقبال بالنسبة إلى زمن التكلم على العكس من شرط النصب، بناء أيوة من خلال هذا التقعيد نعم أستطيع أن أفهم فهم صحيح، لأن الحالة التي يكون فيها ما بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، لكنه بالنسبة إلى زمن التكلم ماضي، يعني ليس للحال ولا الاستقبال، يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. هذه الحالة استويا فيها، ما بقدر يعني أقدم هذا على هذا. فمتى فعليا ظهر الفرق بينهم؟ في حالة وجوب النصب وفي حالة وجوب الرفع، والمرد الأخير في هاتين الحالتين كان إلى زمن التكلم وليس بالنسبة إلى الاستقبال، لأنه لاحظنا في الحقيقة الاستقبال موجود في كل الحالات، لكن اختلف له هل هنا مضر للاستقبال ولا هنا غض النظر عن الاستقبال، بس أما هو موجود في جميع الحالات الواقع الخارجي، صح؟ والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.